الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من. هل الجنس من ناحيه الفسيولوجيه، الفسيولوجي في اللي هو علم وظائف الاعضاء، احتياجات الانسانيه، ان الانسان مثلا بيحتاج ياكل، بياكل ليه؟ عشان يظل على قيد الحياه. فالاحتياج الفسيولوجي اللي هو الحاجات المتعلقه بان يظل الجسم بتاعك على قيد الحياه. الجنس من هذه الناحيه هو مش زي الاكل، مش زي الاكل يعني الاكل مثلا ده لا حاجه اساسيه من غيرها هتموت. لا، الجنس لا يصل لهذه الدرجه، ممكن يعمل لك مشاكل نفسيه، ممكن يعمل لك حاجات كتير، لكن ما يوصلش لدرجه ان هو تموت بسبب عدم وجود الجنس مقارنه مثلا بالطعام او الشرب. هو بيفسرها بناحيه طبيعيه او داروينيه، وهنقف شويه. هو بيقول لك الجنس هو طريقه الجينات بتاعتنا عشان تحافظ على نفسها وتنشر الوجود بتاعنا، ودي الطريقه اللي قدرت الطبيعه تحصل تعمل بيها الموضوع ده. خدوا بالكم بقى التفسيرات دي، اوان تفسيرات قلنا في الحاجات الناس ديت الحاجات العلميه بره، ودي من مشاكل النموذج او البارادايم اللي طالع، اللي بيرفض في العلوم الطبيعيه، يرفض العلوم الطبيعيه او غير العلوم الطبيعيه، يرفض وجود اله او ان انت تربط الكلام بتاعك باي سياق ديني. ما ينفعش تقول ان ديت الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها فينا عشان نتكاثر ونحافظ على كلافة الإنسان للأرض والأمانة وحمل الأمانة وكذا وكذا والعبادة. ما ينفعش تقول دي ربنا سبحانه وتعالى حطها، قال لك ده مش كلام مش علمي. طيب تمام، فما ينفعش تحطه في أي كتاب، حلو كده، في أي كتاب علمي. لو حطيته هتروح في داهية، لأن مش الكتاب مش هيبقى علمي، هيبقى يقول لك كتاب تبشيري، ده مش كتاب علمي، كتاب أخلاقي ديني. طب إيه اللي يخلي الكتاب علمي؟ إن يقول إيه؟ ديت اللي الطبيعه خلقتها فينا عشان نقدر نحافظ، او الجينات بتاعتنا تقدر تحافظ على نفسها. شفتوا هو عمل ايه؟ هي دي بقى دي حاجه نقف فيها قبل اي كلام اصلا. بصوا اللي بيحصل ايه، ان انا بستبدل، لا ما هقول، مش هقول ربنا، هقول الطبيعه، هقول الجينات. ويقول لك ايه مثلا؟ هذه هي الطريقه العبقريه التي خلقتها الطبيعة كي نكون كذا. الطبيعة عبقرية، طريقة عبقرية، اختارت الله طريقة عبقرية وكلام زي كده. فده خطاب من الخطابات الخطيرة جدا، وأثره ممكن تشوفه في يعني مثلا في بعض الصفحات اللي هي منها صفحة ريد بيل عربي والصفحات دي، تلاقي مثلا يقول لك ايه، الأنثى تحبذ كذا والأنثى تحبذ كذا، وتلاقي في نقاشات كثيرة بيجيبوها جاية من علم النفس التطوري، وجاية من علوم قائمة على مراقبة الحيوانات، على أساس إن إحنا واحد من أجناس الحيوانات، وإن مفيش فارق، فدائماً الأنثى بتعمل كذا، فيحاولوا يجمعوا صفات عامة، والمرأة دي في الأول وفي الآخر هي والإنسان، هم جايين من تطور قرود، فيحاولوا يشوفوا أقرب حاجة للقرود زينا وحاجات زي كده. الفكر ده فكر الطبيعة، وفكر إن نحاول نطلع ونستنتج منه إن المرأة كذا، ونطلع تعميمات، وإن ده منتشر جدا في صفحات الذكورين العرب يا جماعة. وكذا مرة ألاقي بعض الأصدقاء ناشر حاجة يقول لي أصل كذا، أقول له على فكرة ده من علم نفس التطوري، إن نفسية المرأة كذا كذا كذا. قلت له لا، هي في الحقيقة في المكتوب في الكتب هي نفسية الأنثى كذا، وطلع تعميم. ولما تيجي يقول لك عشان عملنا تجارب على الإناث بتاعة الفئران والإناث بتاعة، لأن ما فيش خصوصية كبيرة قوي للإنسان، لأن الإنسان في الآخر هو بينتمي إلى عالم الحيوان، فبيشوفوا مثلا أنثى كذا وأنثى كذا من الحيوانات، ويبدأوا يطلعوا حاجات عامة. فمسألة إن الواقع يطابق كلام الريد بيل، لا، مش بالصورة التعميمية اللي هم بيذكروها دي، خاصة لما في حاجات كتيرة بتبقى واضح جدا إن هم جايبينها من علم نفس التطوري. مش الواقع، مش كل الحاجة بتطابق الكلام ده كله، ده بتطابق تصورات معينة عند البعض عايز يطلعها تكون شاملة وعامة عن النساء. مسألة مثلا الحالة الجنسية للنساء، في الحلقة بتاعت النهاردة هتشوف في حاجات خاصة بالنساء البشر ما بتشوفهاش، ما حصلش إنها تطلع بنفس النتائج عند الإناث بتاعت الحيوانات التانية. الهرمونات بياخد العوامل اللي بتؤثر. هو قال لك لو جينا من ناحية الفسيولوجية اتكلمنا عنها، هو هيقعد يجيب العوامل اللي بتؤثر او العنوان عنوان ويقعد يتناقش تحتيه عن الحاجات دي. هيجي يتكلم على الهرمونات، بيقول الهرمونات دي بتأثر علينا قبل الولادة، بتوجه التطور الإنساني يروح ذكر أو أنثى بالهرمونات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها جواه، يبقى ذكر أو أنثى الهرمونات بتتدخل في تشكيل الأعضاء التناسلية. خلال فترة البلوغ الهرمون الجنسي لما بيبقى بيزداد ويقعد يرتفع في فترة البلوغ، فيبدأ يدخلنا في فترة ما يسمونها المراهقة، اللي هو بيبدأ ينتقل إلى الذكورة أو الأنوثة تكون واضحة. وبعد سن البلوغ ولغاية آخر السنوات بتاعتها الهرمونات الجنسية بتكون نشطة جدا والسلوك الجنسي بيكون عالي جدا. دي للأسف اللي بتتوافق مع السنوات اللي هي بتكون نهاية الإعدادية، مرحلة الإعدادية لغاية أول أو تاني سنة في الكلية. خدوا بالكم ده يعني لو تشوفوا حجم الانحرافات اللي بتحصل في مصر، في المغرب، في تركيا، في كل أنحاء العالم، الحجم الانحرافات هتلاقيها دايما ما بين سن 12 لغاية 19. من 12 لغاية 19 حجم الانحرافات بيزيد قوي، ويزيد ويوصل بقى تبقى الدنيا مولعة في 15 أو كده. من الحاجات اللي أنا طرحتها في كتاب دي المؤتفكات مسألة إن خطورة إن أنت تعمل في مؤسسات أحادية النوع، يعني تجيب بنات وتقعدهم وآه عايزين، أنا مش أنا قلت لكم أنا ضد الاختلاط طبعا، دي حاجة، دي شريعة، ما فيهاش حاجة اسمها أنا ضد ولا مع، أنا مع الشريعة الإسلامية في منع الاختلاط. لكن مسألة التجميع إن بنات يقعدوا مع بعض وبيمروا بهذه المرحلة الصعبة ويقعدوا بالعشر ساعات مع بعض أو الثمان ساعات على الأقل مع بعض في المدرسة لأغلب السنة، بنات فقط وممتلئة بالمشاعر والحب وي في هذه السنوات، في والناحية الثانية الصبيان في سنوات نشاط كبيرة وضخمة جدا، نشاط جنسي وسلوكيات، خاصة بيرتبط كمان حاجة بتحصل في السنوات دي ان النشاط والسلوك الجنسي، ويمكن هنتعرض من العناوين هنتعرض ليها مساله الحمل مثلا، ان النشاط والسلوك الجنسي في الوقت ده بيبقى فيه جزء استكشافي. يعني هو الولد بيحصل كتيره في اعدادي ان ممكن واحد ولد كان بيعمل حاجات، اولاد بيعملوا حاجات مع بعض، الحاجات دي تصنف في اللوطيه، هو مش بالنسبه مش لوطيه، انا بعمل حاجه انا متهيج فبعمل اي حاجه، انا مش انا يعني عايز اشبع البتاع دي. والناحيه الثانيه البنت تبقى عايزة بتحب حاجة، أي بالظبط تفريغ على المحيطين بيها. بس هي دي من المشاكل اللي بتحصل أكتر شيء بيصير الشهوة في هذا العمر، هي الشهوة أصلا زايدة، والشهوة العاطفية والجنسية تابعة لها بالنسبة للمراهقات، والشهوة الجنسية والعاطفية تابعة لها بالنسبة للذكور المراهقين. فالدنيا بتبقى مشتعلة، وانا بقعدهم في هذه السنوات العصيبه اللي هم بتتميز بالاستكشاف، ان هم بيحاولوا يستكشفوا، عايزين يفرغوا دايما الطاقه، او سواء الطاقه العاطفيه اللي عندهم الكبيره جدا او الشحن الجنسي اللي هو موجود عند الذكور. تخيل لما انت تبقى حاطه مع ذكور، تمام، ومنهم ذكور بيكون ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم، مش حباهم بصوره، ان يعني يكون ابتلاهم للاسف في هذه المنظومه التعليميه ان يكون شكله حلو. واي حد من الشباب اكيد عدى في اعدادي وسنه وشاف حاجات زي كده، ان الولاد اللي شكلهم حلو قوي في الشبه اشبه بالبنات بيتعرضوا لايه من المشاكل اللي بتحصل، وكلهم كويسين طبعين بس سواء هم ولا غيرهم، بس الفتنه بتبقى عامله ازاي. ودي حاجه انا كنت في مدرسه ثانوي في الرياض فعارف الامر صعب قد ايه. الناحيه الثانيه البنات، الناحية العاطفية بقى، البنت عايزة ترتبط وعايزة تبقى بتحب وتتحب وحاجات زي كده، فتلاقي سائد في البنات حتى من غير ما يكون فيه يعني يقول لك ايه ربطنا دايما بلوطية. لا على فكرة في بنات كتيرة جدا جدا، اغلب بنات يجوا في الفترة دي في العمر ده بدون اي مشاعر لوطية وما حسيتش باي حاجة، ان لا تستنكر كل ده، بس تلاقي حتى في الكتابات ما بين البنات وبينها وبين بعضها، حبيبتي التي لا استطيع ان انام، تلاقي كلام البنات تكتبه بعض بالصورة دي. فالبعض يعني احنا لو حد بالعقلية بقى بتاعت اللي هي ايه ده البنت دي ايه مالها ازاي بتكتب، لا هو البنات منتشر ان يقعدوا يكتبوا بعض الحاجات دي كلها عادي. وقلت ان من الحاجات اللي هتحصل كارثه في السنوات القادمه انا كررته اعتقد في حاله بناتنا اتكلمنا عنها واتكلمت عنه في دي المؤتفكات سنه 2019، قلت ان من الحاجات اللي انا اتوقع انها هتعمل مشاكل في السنوات القادمه، ودي حاجه والله حصلت بالملي. واحده بعتت لي بتقول لي انا حصل كذا كذا كذا، رحت قايل لها معلش يا اخت انا رحت بعت لها كتاب دي المؤتفكات، قلت لها اقري من صفحه كذا لصفحه كذا هتلاقيني اتكلمت عنها. الاخت دي كانت بعت لي حالتها بتقول ان هي في ثانوي كانت بتكتب جوابات غراميه مع الحاجات اللي بيقعدوا بيعملوها البنات مع بعض دي. بس عمرها ما عملت حاجه الحمد لله يعني، لكن كانت بتقعد تعمل حاجات زي كده. بتقول انا بعد كده بدات اتساءل، بعد بتفرج على الافلام بتفرج على الحاجات اللي الله، هو انا معنى كده ان انا مثليه؟ هو انا كده شاذه جنسيا؟ هو انا مش عارف. والبنت وقعت في حيث بايس وقعدت مضطربه تماما، وبتقول انا مش عارفه انا هويتي ايه، انا مش عارفه انا قلت لها بس ثانيه واحده بس، رحت بعت لها الكتاب قلت لها معلش اقري الفصل ده، كان هو الفصل الاخير على ما اذكر في الكتاب، قلت لها اقري بس قلت والله يا جماعه قريته، قالت ده بالظبط اللي حصل لي، ان الحاجات اللي البنات تقعد تكتبها بينها وبين بعض بدات تاخد بالاثر الاعلامي والحاجات، والبنات نفسيتها وعقليتها بتميل على مستوى العالم انها تتاثر بالاعلام وتتاثر بالاجواء المحيطه اكتر بكتير من الرجال. لو كل الناس قعدوا يتكلموا ان انت شاذه وان الشذوذ هو صح، هتبقى ممكن بنت جدا تبقى شاذه جدا يعني، هو بتتاثر بالمحيط، في حين الرجاله انا هبقى انا عايز ابقى كذا يعني هعمل كذا، مفيش حاجه حتى لو المحيط كله بيعمل، مش معنى كده ان كل الرجال، مش معنى كده ان كل الرجال. اه طبعا حاجه عاطفيه عند البنات، البنات بتبقى في حالة عاطفية كبيرة جدا عندهم. فلما قرت والله يا جماعة راحت بعتها لي قالت لي جزاك الله خير، انا ممكن يعني انا يعني مش كده، قلت لها يا بنتي مفيش حد كده، ده بيبقى حتى اللي جاله كده ده بيبقى ابتلاء من عند ربنا، فدي من المشاكل اللي بتحصل. هتزيد بقى عليها حاجات هنتعرض ليها النهارده لو انتوا سهرانين، انا مش عارف حجم يعني مدى السهر بتاعكم قد ايه، بس هي الحلقه دي كل ده احنا في اول صفحه من حوالي 14 او 15 او 20 صفحه، فاحنا ليلتنا طويله يعني. الاجتماع الكبير للاناث خطا وخطر، خاصه في هذا السن اللي بتكون العاطفه غالبه وكبيره جدا، واجتماع الذكور في السن ده ما قلنا. الحل يا جماعه الاسلام، الحل الشريعه الاسلاميه، الزواج رقم واحد، الزواج رقم واحد، المراقبه بتاعه الاهل، المراقبه ترجع دور المدارس في المراقبه، دور المدارس بيتقلص في المراقبه بصوره كبيره جدا. بيقول في معظم الثدييات انه لسه كنا بنتكلم في ايه، ان هو غالبا بيروحوا رايحين يجيبوا البشر مع باقي الاجناس يعني. في معظم الثدييات تقوم الطبيعه بمزامنه الجنس بدقه مع الخصوبه. اغلب الحاجات النشاط الجنسي خاصه مع النساء غير البشر بالمناسبه، يمكن في والحاجات اللي بتميز البشر مساله ان الجنس حاجه مستمره، وخاصه الذكر البشري اكتر من اي حاجه تانية، ان الجنس ده جزء كبير من الحياه ولازم بد ان يستمر. بيقول ان الحاجه ديت بشكل حتى في الانثى الاناث بتكون حتى الانثى البشر الانسان بتكون في وقت اللي هي بقى جاهزة للخصوبة بتكون عندها نشاط جنسي أعلى. إن كان في الأيام اللي حوالين الإباضة إن الأنثى مهيئة للخصوبة كان الجماع أكثر تواتراً، إن النساء بتميل لما بتسجل الحاجات هما بيعملوا جماع قد إيه بيرتفع بنسبة 24%، معدلات الجماع بتزداد عند الإناث بنسبة 24 يعني بنتكلم في الربع، ارتفعت بنسبة الربع إن الأنثى بتبقى عايزة. في هو ربنا سبحانه وتعالى يعني برضو وضع هذا الامر زي ما موجود في الحيوانات برضو موجود جزء منه في الانسان، ان التبويض ده حاجه مستمره بتخلي في رغبه جنسيه اكبر. هيجي على الجزء احنا عرضناه قبل كده في القناه اعتقد في الحلقه بتاعه ومن الحلقات برضو من الحلقات المظلومة شوية في القناة، بس لا بس معروفة يعني الحلقة دي اللي هي لماذا يعدد لماذا يعدد الرجل أو حاجة زي كده، هي تقريبا اسم الحلقة كده، بس برضو من الحلقات المعروفة شوية في القناة. عرضت الجزء اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، فده مش جديد يعني مش أول مرة نعرضه، عرضناه من سنتين. النساء والرجال عندهم الهرمون التستوستيرون، هرمون التستوستيرون ده عند النساء والرجال، عند النساء والرجال مش حاجه مختصه بالرجال، لكن عند النساء اقل، يعني اقل بنسبه ضعيفه جدا مقارنه بالرجال. الرجال عندهم الهرمون ده كبير جدا، بس الهرمون التستوستيرون عند النساء اكتر من اناث الثدييات الاخرى، يعني مقارنه بالنساء الثدييات الاخرى الاناث بتاعتهم هي اعلى. تستجيب النساء لمستوى هرمون التستوستيرون بيحصل لو انخفض الطبيعي المراه، زي ما مثلا شيلوا المبيضين او الغدد الكظريه، تمام؟ لو انخفض الهرمون التستوستيرون قد يتضاءل اهتمامها بالجنس. فدي من الحاجات اللي بداوا الله العلماء كانوا بداوا في ان يا جماعه ده معنى كده ان الانثى هرمون التستوستيرون وجوده في الانثى مؤثر جدا في النشاط الجنسي عند الانثى. واتكلمنا فيها في الحلقه اللي هي بتاعت لماذا يعدد الرجال دي، مساله ان الهرمون ده تخيلوا ان هو اضعاف اضعاف اضعاف مضاعفه عند الرجل، مجرد وجوده عند الانثى ده من الحاجات اللي بيخلي بيهيج بيعمل تهيج جنسي عند المراه. وبرضو خد بالكم لو زاد يؤذي المراه، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه بطريقه معينه بنسبه معينه عند المراه، لو زاد يؤذي لانه كده هيبدا ياثر في الانوثه بتاعتها هرمون الذكوره. فهو لو زاد فهو كأن ربنا سبحانه وتعالى وضع كمية منه عند المرأة هي اللي بتخلي المرأة عندها تهيج، كأن إيه؟ كأن هرمون الذكورة ده مرتبط بالتهيج الجنسي. الهرمون المهيمن عند الذكر مرتبط بالتهيج الجنسي، فكأن معمول حقنة منه صغيرة كده عند الأنثى عشان يبقى عندها تهيج جنسي. بص بقى للموضوع من الحتة دي يا جماعة، كأن هرمون التستوستيرون ربنا مدي للأنثى على قد اللي يعمل يخليها عندها نشاط جنسي وهياج جنسي. التجارب الخاضعة للرقابة مع مئات النساء بعد انقطاع الطمس جراحيا أو طبيعيا، بأنها لما ادوا لها بدائل التستوستيرون أو النظائر بتاعته كتير من الأحيان استعادوا النشاط الجنسي المتناقص والإثارة والرغبة. وجايب الدراسات 2005 و2011 كانت عملت دراسات كانت بتدور حوالين هذا. فمسألة إن يا جماعة بصوا إن التجارب في نساء لما أشالت الحاجات اللي هي ما بقاش فيه طمس، ما بقاش فيه الهرمونات بتاعتها قلت والتستوستيرون قل خالص وحاجات زي كده، بقى عندهم بلادة جنسية، برود جنسي، مش عايزين يورثوا الجنس ولا عايزين في إثارة ولا يعني المسألة ما بقتش في دماغهم، بقت حالتهم أشبه بالذكور اللي هم اتعمل لهم إخصاء لما حقنوهم بالنظار الدستيرون او شباب البدائل التستوستيرون، يعني كانهم بيحقنوهم بالتستوستيرون، يعني لقوا ان النشاط رجع في كتير منهم، النشاط والحيويه وان هي عايزه تمارس الجنس وكده رجع تاني. يعني زي ما قلت لكم بص بقى للتستوستيرون هنا من ناحيه تانية خالص، ده معنى كده كان ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم ان الذكوره مرتبطه بمساله الجماع والانجذاب للانثى. اللي يقول لك المراه فتنه، مين اللي قال ان المراه فتنه ومين اللي قال مش عارف؟ لا لا لا. العلم يصدق ذلك او يكذبه. يرجع لفطره على قد ما التستوستيرون بتفضل تتحقن بيه، هو بيرجع النشاط طول ما هو بتاخده. فبصوا دي وظيفه للتستوستيرون، حد كان متخيلها وظيفه للتستوستيرون عند المراه؟ في الذكور البشر اللي بيعانوا من مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من التستوستيرون، لما بيدول العلاج بالتستوستيرون بيزود الرغبة الجنسية والطاقة والحيوية، بقى بياخد عند الرجل المعنى الآخر. بقى عند المرأة قلنا في درجة معينة، فأنا بدي لها الدرجة معينة دي كأنها أقل درجة، هي الدرجة اللي بتدي الإثارة الجنسية والحاجات دي كلها. طب الدرجة الكبيرة جدا بقى اللي هو بيحتاجها الراجل، الراجل ما ينفعش التستوستيرون بتاعه يبقى قد المرأة، لا لازم يبقى كبير نسبة كبيرة. لو قل النسبة دي عن الطبيعي الموجود في الراجل فأنا بحقن الراجل بيه. لا مجرد ما اديته بص بقى هل ارتفعت الرغبة الجنسية بس؟ لا، كأني بقى اديت جرعة أكبر. عارفين اللي بيحقنوا ببودرة العفريت دي ولا؟ بصوا ازدادت ايه بقى؟ ازدادت الطاقة والحيوية، بقى عنده نشاط أكتر، مش مسألة الرغبة الجنسية فقط، بقى عنده حيوية كده، حياة، كأن خد حاجة فوقته من عارفين انتوا نشطه من طلع من اللي هو كان فيه ده مثلا، مش مجرد حاجه جنسيه فقط، ونزول هذا الهرمون بينزل بينخفض معاه كل حاجه. وده تشوفوا اثره في بعض المخنثين اللي هم بيعالجوا اللي بياخدوا هرمونات انثويه عشان يقللوا التستوستيرون، فينبت لهم ثدي وينبت لهم حاجات كده، ويبقى المنظر تشوفه امراه جسمه امراه ما عدا العضو التناسل الذكري. فلما في منهم بقى يقعدوا يتكلموا في بيدوا الافادات بتاعتهم في الفيديوهات، يقعدوا يتكلموا في حاجه تكرر عدة مرات، ان هم يقولوا ان احنا من يعني العلاج ده مشكلته معانا ايوه ادالنا مظهر المرأة، لكن مشكل اللي هو خفض التستوستيرون عندهم عشان يدي منظر المرأة ده، لكن في المقابل الرغبة الجنسية بتاعتنا قلت جامد، ما بقاش فيه متعة، ما بقاش يعني. لما كنت في الممارسة اللوطية دي الله يلعنهم كان يقول لك انا كنت بشعر بمتعة، انا من بعد ما وقفت البتاع وخليت عشان اخد شكل المراه ده الثمن بتاعه هو ان انا ما بقاش فيه متعه جنسيه، ما بقاش فيه شهوه. فيعني انا يعني اللي انا عملته وبقى فيه كسل، بقى فيه عندي حس ان انا تعبان بصوره اكبر وحاجه زي كده. فهو سبحان الله والله ده معقول جدا، والله ده بالنص انا ذكرته في 2، ده اللي غير اعضاء دي كارثه اكبر، ده كارثه. But I haven't spoken about how I've been going with hormones, because I came off of hormones, as you guys know, not that long ago, in order to try to save my relationship with my ex, because I literally had no sex drive and it was causing a lot of problems. So I came off of the hormones, but and yes, my sex drive came back with a vengeance, but our relationship had to run. فليه تحولون؟ عشان اصل انا يا جماعه بصوا، اللي عنده مشكله الاضطراب النفسي اللي هو بتاع الاضطراب عقلي ده بقى حاجه عقليا، ده انسان عنده مشكله عقليه اللي هو بيقول انا امراه والتانية تحس ان دي مشكله ازمه عقليه ومرض عقلي وهم توهم بيجي له بيمسكه، زي اللي يقول لك يحس ان، ودي حاجات يعني كان واحد بيجي توهمات في حصل في كان في قرون كده ماضيه حصل في اوروبا، اللي هو اعتقاد يجي الواحد توهم ان هو جسمه معمول من ازاز ويتكسر وحاجات زي كده، فدي توهمات، ده مرض عقلي بيتسلط على العقل وصاحبه بيبقى مريض عقلي شديد جدا، فده بلاء شديد. التعامل الاجرامي بتاع ان ده حقكم وده حاجه كويسه، ده مجرمين، اللي بيقولوا كده مجرمين، وفي منهم يا جماعه دلوقتي اصبحوا اطباء ومعالجين مسلمين بيقولوا هذا الكلام، يقول لك ده حقه. طب وبالنسبه ده بدل ما تقول ان ده وهم عقلي ومرض عقلي ومحتاج علاج عقلي، انتوا تعرفوا ده اخطر من اللوطيه اللي هو عندهم مشكله اللوطيه ده، في منهم لان تلاقي حاجه، تلاقي واحد هو يؤمن عايز يبقى امراه، طب يعني انت لوطي؟ لا، هو عايز يبقى متزوج واحده ست. طب ايه يا ابني انت مجنون ولا ايه؟ لا، يقول لك ده حاجه وده حاجه، انا مؤمن جوايا ان انا واحده ست بس انا بحب النساء. فايه ده؟ مرض عقلي، مرض عقلي، وهم عقلي بيمسك في العقل وما بيطلعش منه. انتوا عارفين البيدوفيليا اللي هي هنعديها برضه، هنيجي جنبها النهارده المفروض لو طولنا، البارافيليا، واحده من حاجات البارافيليا ده واحد مش بيشتهي الاطفال، حاولوا تفهموا بس يعني ايه واحد عنده المشكله دي. لما جم يعملوا التجارب لقوا الناس اللي هم بيعملوا بيمارسوا الجنس مع الأطفال لا يتهيجوا أصلاً على واحدة أكتر من واحد أو واحدة، طفلة أو طفلة معدي 7-8 سنين، العضو التناسلي بتاعهم لا يهتاج أصلاً. وطبعاً النسبة الذكور نادرة ما يحصل في الإناث أصلاً حاجة زي كده، الذكور لا يهتاج، ده موضوع يعني أنت متخيل الموضوع عامل إزاي؟ لا يهتاج يقيسوا، ما هو هنجي لها مساله الجزء الاخلاقي وحاجات زي كده، ان يعرضوا عليه حاجات لو عرضوا طفل عريان يلاقوه هاج، ما لو جه لا، مش لو مش مساله اعتاد، توهم عقلي عنده مسك في نفسه واصبح موجود في كل جسمه، لو اي طفل لو عدى سن معين ما يهكش عليه، لازم تكون طفله او طفل عندهم في العمر ده، هو ده اللي يحصل له هياج عليه فقط. ده بقى بيتعامل ان هو ايه؟ مريض. طب ما نقولش يعني المرض ايه، مرض نفسي وعقلي ولازم. طب وبالنسبه طب ليه ما نقولش على التاني دوت برضو اللي بيحتاج على الرجال ده؟ لا لا ده ليه ده معامله مميزه ليه؟ ايه اللي يخليك تفرق ده عن ده؟ عشان كده انا زي ما بقول لكم هي مساله وقت، والبيدوفيليا دي هتتعامل خاصه بالكلام اللي جاي بقى اللي هو بتاع ايه، ان مسألة في ابحاث جبتها في كتاب دي المتفكات اللي هو بتاع سيتو، اعتقد مارك سيتو كان اللي اتكلم على ان في حاجات برضو مساله ان احنا في ممكن يكون لها ارتباط بالجينات. نرجع للكلام بتاعنا، مساله ان الرغبه الجنسيه والحيويه والطاقه والنشاط بيبقى موجوده كبيره جدا عند الانسان مجرد ما يحصل ايه، مجرد ما يتحقن بالتستوستيرون لو كان ناقص عنده بصوره كبيره في الحاجات التجارب. مساله ان الهرمون التستوستيرون ليه علاقة كمان بالإثارة، ولأن هو ليه جوانب بيقول لك العدوانية بسبب إن هي مرتبطة بيه، ومسألة الحماس والحاجات دي كلها. إن الهرمونات الذكورية في بعض الأحيان بتستجيب للتحفيزات غير جنسية. هرمون التستوستيرون في المتزلجين الأستراليين جابوهم وقعدوا يقيسوا الهرمون بتاعهم في وجود أنثى جميلة جدا ومليانة مفاتن وكده، المفاتن بتاعتها بخيرها، فجابوا كده بيعملوا تزلج في أستراليا. لقوهم بيعملوا حركات اكتر خطوره، يقعدوا بقى ينطوا ويعملوا، وده تفهم بقى منه دايما بيحصل ان انت لو في شله من الرجال وجت واحده شكلها حلو زي واحد بقى لو اللي بيعرف يبقى دمه، فجاه كلهم بيبقى دمهم خفيف وبيقعدوا يقولوا نكت، وفجاه بيبقى اللي عايز ينط واللي عايز يوري لها على فكره انا مش عارف ايه، واللي يقعد يعمل عضلاته كده، كل حد عنده حاجه يبدا يعملها. لقوها ان المتزلجين مجرد ما جت واحدة حلوة وفيها مفاتن وحاجات زي كده، لا المتزلجين اللي بينط واللي انتوا مجانين هتموتوا نفسك، هي واحدة حلوة قدامنا يعني. لقوا الهرمون لما القياسات الهرمونية لقوها ايه عالية جدا عندهم، لا الهرمون على، والهرمون ده مرتبط كمان بالنشاط والحيوية قلنا، ومسألة في جزء كمان العدوانية، كمان الهرمون بيصل احيانا لمسألة العدوانية، كأن الراجل اديته حقنة بتخليه يقعد يعمل حاجات، والادرينالين بيزيد، وقصه كبيره جدا. كل ده مجرد ان واحده حلوه جت زودت الهرمونات عندها كلهم، الرجاله كلهم ولعوا الدنيا. بالتالي يمكن ان تكون الاثاره الجنسيه سبب وكذلك نتيجه لزياده مستويات الهرمون التستوستيرون. يعني التستوستيرون زيادته ممكن تتسبب ان الرجل يبقى عنده حيويه ونشاط اكتر ونشاط جنسي اكتر، وممكن الحاجات دي كلها يكون سبب ان الهرمون يعلى، ان يكون شاف واحده حلوه فالهرمون على. ايه اللي بيسويه عشان ينخفض؟ يا تركي مش هجاوبك على السؤال ده. مش هينخفض الا بطريقه واحده، الذكر بيعمل كل ده عشان ايه؟ يحقق الهدف بتاعه. هقول لك ايه يعني، هو ده الحاجه الوحيده اللي تخلي الهرمون ده ينخفض يعني. الله المستعان. ده ممكن يكون تفسير لخروج النساء في الحروب؟ لا يا عمرو لا، بالعكس ده من حاجات الازمات اللي بتحصل في ان الباتل فيلد، المعارك العسكريه خطر جدا ان انت تطلع نساء فيها، بسبب ان الهرمون ده، ما هي كان في حاجه كنت قرات عنها قبل كده، ان كان تسبب ان لو في واحده وقعت من في الاسر، سهل جدا ان انت في المعارك الحربيه ان انت تقول قائد الفرقه او قائد المجموعه ان ده خلاص يلا ننسحب، يعني عندنا ضحيه واحده، واحد اتاخد في الاسر واحنا السته ماشيين، سهل ان انت تنسحب. انت لو قائد مسلم معاك واحده مسلمه وقعت في اسر الاخر، واحده مش لو واحد وقع في الاسر خلاص ضاع مننا واحد، فكويس نحافظ على العشرة الباقيين ولا حاجه ونمشي. طب لو واحده مسلمه وقعت في اسر الكفار وانت عندك 100,000 واحد مسلم، مش فالعقل بيقول يعني ما نضيعش الـ يعني العقل بيقول مش هضيع كل ده عشان واحده، العقل يعني المفروض بيقول كده. اللي يحصل في الجيوش ان لا ده الالف هيطلعوا يحاربوا عشان، وهيعرضوا نفسهم للهلاك كلهم عشان واحده بس، فدي من ضمن المشاكل العسكريه. الامر مش سهل زي ما انتم متصورين، لا لا دي كارثه، انه هيبقى كله حماس وممكن يضربوا في بعض. اللي عندي قائد الكتيبه دي ولا حاجه ان يقول ننسحب، مفيش، مش هننسحب، انت بتتكلم في واحده راحت اتاخدت هناك مننا، مش هننسحب، مش هنسيبها لهم، فاحنا كلنا هنهلك عشان ننقذها. انما لو واحد يا عم الحمد لله الله يرحمه بقى، ده يا جماعه اسير ولا يا خلاص الله يرحمه هنعمل له ايه بقى، ويمشي كلنا حافظنا على نفسنا. انما واحده بس تتاخد تتسبب ان كل دول يهلكوا، فدي كارثة من الكوارث اللي كانت على أرض المعركة. ليه من مشاكل ان يحصل ان انت تخلي البتاع دوت تخلي نساء موجودة في الجيش في أرض المعركة؟ مشكلة كبيرة. بشكل عام برضو في الحاجات من الأطياف يعني الدراسة دي يمكن لطيفة شوية. الدراسات الدولية لقت ان الآباء المتزوجين بيميل ان يكون مستويات الهرمون بتاعتهم أقل من العزاب والمتجوزين بس ما عندهمش أطفال. فالعزاب يعني مش عارف أبارك لكم ولا أقول لكم الله يكون في عونكم، يعني إن اللي متجوز وعنده أولاد لقوهم النسبة للهرمون بتاعته أقل، عنده استقرار بشكل عام والدنيا ماشي. إنما اللي مش متجوز أعزب، ولا حتى متجوز ما عندوش أولاد النسب بتبقى التستوستيرون بتاعته أعلى. سبحان الله، يعني الأمر ده اربطوه دايما بالآيات القرآنية والحاجات اللي مش حقق التارجت. ما الراجل ما من ماشي لسه، احنا لسه في لسه في اول تاني صفحه لسه. التارجت عند الراجل ما بيتحققش الا مع المراه رقم 1200، مفيش تارجت عند الرجل. بالنسبه للطفرات الهرمونيه بيقول لك في ثلاث مراحل مهمه جدا في حياه اي حد في الهرمونات. الطفره الاولى طفره البلوغ. الهرمونات الجنسيه بتطور خصائص الجنسيه والاهتمامات الجنسيه بقى، وقلت لكم اللي انا اتكلمت عليها دي في الاولاد اللي هم من عند 12 لغايه 17 او 18. دي مرحله البلوغ دي بيكون في طفره كبيره جدا. لو منع حصل منع للزياده الهرمونيه زي ما يقول لك في من القرن ال17 والقرن ال18 كان الولاد قبل البلوغ في اوروبا بيتم اخصائهم عشان يحافظوا على اصوات السوبرانو اللي هم الولاد اللي عايزين يدخلوهم الاوبرا. فالولد صوته حلو وصوته شبه مؤنث كده، فيخلوه مخنث يعملوا له اخصاء عشان يحافظوا على الاصوات بتاعتهم عشان يدخلوا الاوبرا الايطاليه. فيقول لك الخصائص الجنسيه والرغبات الجنسيه عند الولد دوت ما بتتطورش بشكل طبيعي، يعني هي خلاص كانها بيحصل لها صدمه بتتوقف. بيقول لك في وقت لاحق من الحياه المستويات الاستروجين عند المراه بقى اللي بتبدأ تنخفض، والنساء بتعاني من انقطاع الطمس. لما تنخفض مستويات هرمون الجنس بيظل الجنس جزء من الحياة للأنثى، لكن التخيلات الجنسية الجنس بيفضل مع المرأة بعد سن الأربعين أو بعد الحاجات دي كلها لا يتوقف. لكن بقى تواتر التخيلات الجنسية والجماع بيهدأ تماما. مسألة الجماع ما يبقاش أولوية عند المرأة، وهي دي مشكلة بقول لكم دي المشاكل الكبيرة في مسألة الهرمونات. إن الناحية اللي الرجل التستوستيرون هو بيقل على مستوى العمر لكن ما زال ضخم، ما زال مستويات مرتفعة تمام، والتستوستيرون بيتفاوت بنسبة كبيرة جدا ما بين الرجال. التفاوت ده بيخلي الرجل دايما عنده وهو عنده 18 سنة هنا بس عمال ينزل كده كده كده ماشي، عمال ينزل بمعدل مثلا هيوصل ل40 تمام، من 120 هيوصل ل40 بس بيفضل ايه في ال40. المراه هي الدوره بتاعتها اقصر من مثلا عندها 12، هي في كتير المراه بتبدا قبل الرجل بس الدوره بتاعتها بتبدا تطلع. والمفروض المراه عند السن اللي قبل ال20 او ال20 بالكتير المراه بتكون في الذروه بتاعتها، وتفضل لغاية عند الـ30، ومن أول الـ30 الدنيا بتبدأ تقل لغاية لما بتوصل عند الـ40 وبتنزل تبدأ تنزل بصورة واضحة الدورة الجنسية للمرأة. الجماع قلنا لكم بيظل جزء عند المرأة تمام، لكن ما خلاص مسألة الجماع ده مبقاش حاجة في أولوية عند المرأة كبيرة. وبرضو النساء تتفاوت أمور الفروقات الفردية، احنا دايما بنتكلم حاجات العامة. أصل واحد يروح يقول لي أنا عندي واحدة، أيوة بيحصل، لكن العام في النساء الأمر بيبدأ ينزل. المعدل اللي المرأة بتنزل فيه ده من بعد الـ40، الراجل بيبقى مثلا هو لسه فوق عمال هي خلاص يعني الجماع مش، لا الراجل شغال لسه قدامه لغاية 60-70 شغال، وفي حالات لغاية 90 موجودة. هل في سن محدد بيقل فيه نسبة الإنجاب عند الرجل؟ لو طفل، لو كبير، لو كل حاجة هيعمل، لو عنده قدرة على إنتاج الحيوانات المنوية هو عايز حيوان منوي واحد يعني. المرأة طبعا اللي بتقل نسبة الإنجاب. ما هو خلاص ما كل الفرص هتبدأ تقل مع نهاية الثلاثينات مع منتصف الأربعينات والمرحلة السن المعتاد لانقطاع الطمس، خلاص المرأة ما بتخلفش خلاص. فدي من الحاجات اللي يقول لك التعدد يا جماعة، أنا كل اللي بطلبه من أي حاجة خليكوا عندكم ثقة أكبر من كده. أي حد يكلمكم من الخطاب النسوي ما تقعدوش تردوا عليه بخطاب انفعالي، روحوا ردوا عليه بالعلم، روح رد عليه بالحاجات دي كلها، وروا الرجاله بيمروا بايه والنساء بيمروا بايه، وحاجات ثوابت علميه اللي كاتبها اصلا ملحدين ما بيؤمنوش ان في خالق اساسا، تمام. وقال لك الرغبه الجنسيه بتاعت عند المراه عند الاربعينات في سن الاربعينات بتكون ب ب ب بتنقرض، وفي الناحيه الثانيه عند الرجل شغاله زي الفل. فلما تيجي يقول لك ما حكمه التعدد، قول له بس واحده هبله تطلع تقول لك التعدد مش، قول لها بس بلاش خيبه، ماشي خيبة. المرأة بتبقى بتدافع نفسها عشان تجامعك، ده بحاجة بتبقى خارج رغبتها أساسا، لأن الهرمونات بتاعتها والحاجات بتكون قلت جامد في المقابل الرجل قد يكون نشاطه عالي جدا. قد نقارن الهرمونات الجنسية البشرية خاصة هرمون التستوستيرون بالوقود في السيارة. بس أنا عارفين مثال شعبي وجميل جدا جدا جدا يفهمك، بنزين يا حبيبي، بنزين يا حبيبي. العرب الرجل مثال جميل والله، الرجل العربية بتاعته متفولة بنزين فول تانك، والمرأة بيتحط لها شوية بنزين وبيخلصوا بسرعة، وشوية البنزين بيتحطوا ده يعني هم دول اللي عاملين المصايب دي كلها. الرجل بقى فول تانك البنزين بتاعه، فهو خاصة هرمون التستوستيرون بالوقود في السيارة، بدون وقود لن تعمل السيارة. لكن حتى إذا كان مستوى الوقود كافي إلى الحد الأدنى، فإن إضافة مزيد من الوقود إلى خزان الوقود لن يغير طريقة تشغيل السيارة، لا زال الرجل عنده الهياج وعنده كذا كذا كذا. بص يا جماعة، في طبيب اسمه ويليام ماسترز، ده طبيب أمراض نساء وتوليد، ومعاه واحدة اسمها فيرجينيا جونسون، ده سنة 66 عملوا تجربة في الستينيات إن هم بدأوا يعملوا استجابة في فسيولوجيا المتطوعين، الجسم هيستجيب ازاي فجابوا قعد يجيبوا متطوعين، قالوا لهم ان انتوا هتعملوا يا اما تعملوا جماع مع بعضيكم يا اما هتمارسوا على العاده السريه، واحنا هنعمل مراقبه بالاجهزه بتاعتنا. فجت 382 متطوعه من الاناث و312 من الذكور، 382 بنت امراه او انثى راحت تتطوع ان هي يا اما تمارس العادة السرية قدامهم وعاملين لها حاطينها أجهزة، يا إما تجامع حد. راقبوا أكتر من 10,000 دورة جنسية. يعني إيه الدورة الجنسية؟ قالوا إحنا هنشوف من أول الهياج المراحل، عايزين نعرف السايكل إيه اللي بيحصل من أول ما الاستثارة ثم لغاية آخر حاجة لغاية لما العملية الجنسية تنتهي تماما. فعايزين بتتكون من الآتي، أوان دورة أوان إثارة بتصبح المناطق التناسلية عند الذكر والأنثى، الدم بتحتقن بالدم. خد بالكم من ده، شوفوا هينفع في ايه. ما هو بصوا، هو يقول لك لا ده علم نفع، احنا عرفنا، هتعرف في ايه برضو، ما كان جاب الصدفة ان الإثارة، لان المناطق التناسلية بتحتقن بالدم، فالبذر بتاع المرأة بينتصب، والبذر بتاع المرأة هو عبارة عن قضيب الرجل بس مصغر، نفس فكرة قضيب الرجل بس اصغر، فيبقى يحصل له انتصاب وقضيب الرجل بينتصب. مهبل المرأة بيتوسع وبيبدأ ينزل إفرازات مواد التشحيم وبيتضخم الثدي والحلمات. دي قال لك دي أول مرحلة. المرحلة الثانية مرحلة اللي هي الهضبة، كأنك بتوصل للمرتفع. الإثارة بتبلغ ذروتها مع استمرار ارتفاع معدلات التنفس والنبض وضغط الدم، الدم بيبقى الجسم كله بيبقى في حالة رهيبة، الجسم كله بيبقى في حالة رهيبة. يعني عشان كده اللي يقول لك في حد مات أثناء الجماع اللي هو عنده القلب أو عندها قلب، يقول لك بيبقى خطر عليهم لو القلب في مراحل، يقول لك خطر الجماع عليهم خطر، قالوا لأن الجسم بيبقى في حالة بيمر بحالة المتعة، لا دي بتبقى حالة رهيبة جدا. فانت بتمر بمرحله خطيره، فالامراض اللي متعلقه بالدم تحديدا بتبقى خطيره جدا الجماع بتاعها في الحاله دي. مع استمرار يصبح القضيب الرجل محتقنا بالكامل بمتوسط طول 5.6 بوصة من بين 1661 رجل قاموا بقياس أنفسهم لتركيب الوقع الذاكري. بعد السواد الطب في بعض كثير من الأحيان بيكون فيها حيوانات منوية عشان تمكن الحمل في طرفها. يستمر افرازات المهبل تستمر طوال فتره الجماع منذ وقت الاثاره. المهبل بتاع المراه بيبدا ينزل افرازات عشان يستقبل العضو الذكري ومستمره, ما بينزلهاش في الاول يتوقف, لا بيستمر في الحاله دي. والبذر بيبدا يتراجع يبدا يرجع لورا, وهزه الجماع او الذروه بتبدا تقرب لغايه لما يوصلوا بقى لهزه الجماع. بتظهر تقلصات في العضلات في جميع انحاء الجسم, يبدا تقلص شديد جدا. فعند الناس اللي عندهم امراض عضل الحاجات, يعني بقول لكم بس الجماع الجسم بيكون في محنه. التقلصات العضلات اللي بتبقى في جميع انحاء الجسم بيكون معاها زياده في معدلات التنفس, بتزيد بصوره كبيره جدا, والجسم بيتقلص العضلات بتاعته والنبض وضغط الدم بيعلى. اثاره المراه بتبدا تحصل لها ان المراه بتبدا تنتفض تحتيك, الحاجات اللي بتحصل لها دي تبدا تنتفض. بيقول لك الانتفاضات دي والهزه اللي بتعملها اللي بيحصل لها عند المراه دي بتسهل الحمل, لانها بتساعد ان السائل المنوي اللي بتبدا تمتص من القضيب اللي بينزل من القضيب, ان هو الهز ده بيبقى عشان يدخل السائل المنوي للرحم بصوره اكبر. فده بيسهل نموذج الانديه. ليه الانديه اللي بتتكلم ولاعيبه الكره يقول لك اوعوا تخلوا اللاعب يلعب يجيب يعمل جماع في بتاع, ممكن يروح في داهيه بسبب ان المجهود اللي بيحصل في عمليه الجماع. تخيل انا عمال احافظ على العضلات وقياسات العضلات والمش عارف ايه, وفجاه بيروح داخل في المحنه دي بقى, وبيقعد بقى يوري قد ايه هو جامد, فبيعمل جسمه كله العضلات وضغط الدم وكل حاجه باظت. كل اللي انا عمال اعمله واديله اكل, انت تاكل اربع قطع طماطم ومعاها مش عارف ايه وكذا وكذا, فجاه بقى هو يروح رايح عامل عمليه الجماع دي, يطلع منها جسمه كله متدمر, جسمه كله متدمر. المراه في المقابل برغم انها مستقبل لكن بتطلع من المحنه دي كمان, هي تعبانه, هي ارهقت من المحنه دي كلها, حتى التفكير الذهني وكل حاجه. فالعمليه الجماع عمليه قويه. وضع الرحم أثناء بسبب الاهتزاز بتاع المرأة ده بيستعد كمان لتلقي الحيوانات المنوية, بيستعد إن هي تدخل جواه عشان الحمل, ويجذب الحيوانات المنوية إلى الداخل مما يزيد من الاحتفاظ بالحيوانات المنوية المترسبة. ما فيهاش بتاع دوت يعني دراسات تقدر تحددها, وهي يحب ينام, صحيح هنجيبها دلوقتي. الشعور بالمتعة بتاعت الجماع بيحصل كتير من الأصدقاء يقول لك المرأة بتستمتع أضعاف الرجل. أنا عايز أسأل يعني حضرتك جبت البتاع ده منين؟ الدراسات مش قادرة, لأن دي حاجة أصل ده جنس وده جنس, إحنا إيش عرفنا مين فيهم؟ هي بتقول أنا بحس إن أنا كذا كذا وهو أنا بحس إن, طب ومين الأكتر؟ فيقول لك الدراسات ما بتوري إن قد يكون إن هو بالنسبة للجنسين هو هو, مفيش فريق اي حد من الخبراء قدر يقول ان في جنس بيحس بمتعه الجماع اكتر من التاني. كل واحد بيقول انا الدنيا كلها نورت وانت الدنيا طب انا ايش عرفني يمكن النور بتاعك اكتر؟ ما حدش يقدر يعرف حاجه زي كده. ده جنس وده جنس, انت عشان تعرف لازم تكون راجل ثم تنتقل تبقى امراه تماما, مفيش حاجه زي كده. فما هعرف ازاي نشوه الجماع بالنسبه للرجل ولا المراه مين هي الاكتر؟ فانا بستغرب جدا ليه يقول لك ايه لا ده حي الوضع المراه بتستمتع اكتر او الرجل بيستمتع اكتر. على فكره انا اعرفش مين بيستمتع اكتر. لا ده باحدث الدراسات بيقول لك مفيش حاجه اصلا الكلام ده كله. في دراسه راحت شافت مناطق الدماغ كانت تشوفها كانت نشطه في اثناء النشوه الجنسيه, لقوا في النشوه الجنسيه اثناء مرحله النشوه الجنسيه عند الرجل والمراه الاثنين النشاط الجنسي في الانشطه الدماغ بتكون عاليه جدا. فبنتكلم على ان الدماغ والجسم وتقلصات العضلات والعضلات بتاعت الجسم كلها بتنتفض, في يعني دمار, حاله دمار بتحصل للرجل. ده دليل انه بيستمتع اكتر, وجود الهرمونات اكتر, لا دليل ان هو متطلب اكتر, ان الرجل يطلب اكتر الجماع. لكن ليس دليل على ان الرجل ايه بيستمتع اكتر، ده ملوش علاقه. تمام. بعد كده مرحله الاستقرار، الاجابات بتاعتكم اخونا احمد هنتكلم حالا اهو. المرحله الرابعه بقى هي مرحله الاستقرار بعد نشوه الجماع. الجسم بيبدا يرجع للحاله اللي هي الطبيعيه بتاعته غير المصار، والاوعيه الدمويه التناسليه بتطلع الدم اللي مقفول جواها، كل حاجه الدنيا بقى بتبدا تهدى، وخلاص العضلات تبدا يبقى فيها ارتخاء وهدوء تام للجسم. فدي مرحله الاستقرار. بيقول لك لو حصل ده ان انت وصلت لنشوه الجماع او المراه وصلت لنشوه الجماع، الجسم بتاعك بسرعه كبيره جدا يهدى ويرجع لحالته، وكل الجسم يحصل له ارتخاء. طب لو ما حصلش نشوه الجماع او سواء عند المراه او الرجل، بيقول لك المشكله هتفضل ان الجسم هيبدا يرجع لحاله طبيعيه بس بسرعه ببطء شديد. الجسم هيفضل مكتوم كده ومتضايق، وجسمك تعبان او جسمها تعبان، حاسه ان في حاجه ما وصلتش عدم وصول المراه للنشوه. الجسم هيرجع بس هيبقى ببطء على بال ما ترجع انها تبقى زي ما كانت. او نفس الامر بالنسبه للرجل، ببطء شديد لو ما وصلش لنشوه الجماع. هو ضرب مثال حلو، بيقول لك زي لما يبقى حاسس، عارف انت لما مناخيرك انت عايز تعطس، بيقول لك انت مناخيرك ماشي ممكن هترجع تبقى طبيعيه، لو بس العطسه بتعمل ايه؟ عطست مره واحده فخلاص مناخيرك هدت والموضوع. هو نفس الامر بقى، بيقول لك نفس الامر دوت، هي المثال موفق جدا يعني. انت العطسه دي هي نفس الامر نشوه الجماع، مناخيرك هدت مره واحده. ثم يدخل الرجال في فتره بقى بتستمر من الفتره بقى اللي هي ايه؟ بعد ما خلص النشوه بتاعته، فتره بتتفاوت بصوره كبيره جدا بين الرجال. والفتره دي بقى لو فهمناها، وعلى فكره الكتابات فيها مش كتير، وفي رجاله كتير ممكن هيتفاجئوا بالكلام اللي احنا هنقول ده حتى وهم متزوجين. الرجال بيجي لهم فتره سكون بعد ما وصلوا نشوه الجماع، بتتفاوت من الرجاله من بضع دقائق، ما يقدرش يوصل لنشوه تاني، يعني خلاص مش هقدر اوصل تاني، اوصل نشوه الجماع مره تانيه، لازم يعني على الاقل اقل حاجه دقايق، وعند بعض الرجال بتبقى يوم او اكتر. هو وصل، فانا عشان اقدر اوصل نشوه الجماع تاني ممكن اقل حاجه يوم بالنسبه لي. وفي رجاله تانيه في خلال دقيقتين ثلاثه يلا عايز تاني. فالرجال يتفاوتون، الرجال يتفاوتون في هذا الامر. عشان كده مين اللي يظلم في لا مش ضعف، الضعف الجنسي ده حاجات تانية، الضعف الجنسي ده حاجة تانية، ده رجل لا يستطيع الجماع أو عنده سرعة قصف أو بتاع. احنا بنتكلم عن واحد لا مش مرتفع بزيادة يا جماعة، الرجالة بيتفاوتوا في هذا الأمر، ما دي حاجة ملهاش علاقة، ده ليه علاقة بالرجولة. وده يا جماعة عادي جدا ان انتوا تعتقد ان هو ده عنده ضعف جنسي، ما عندوش ضعف جنسي، لا خلاص يعني بالنسبة له هو النشوة بتاعته وصل وهي وصلت لها، خلاص كفاية كده والدنيا هدت، فمفيش ده ما عندوش ضعف جنسي. الضعف الجنسي ده واحد ما بيقدرش يعمل العملية أو ما بيقدرش يوصل بالعملية المدة الطويلة، عنده سرعة قصف أو حاجة، فده اللي بيدخل في تصنيفات الضعف الجنسي. إنما ده راجل بيعمل عملية كاملة عادي ووصل هو للنشوة هو والزوجة بتاعته، خلاص الحياة بيتفاوت الرجال كبيرة جدا، ولا ضعف شهوة يا جماعة، الأمور دي متفاوتة بين الرجال. في واحد تاني الشهوة بتاعته بتكون أزيد، لكن مش معنى كان اللي بيعمل كل يوم، ما هو واحد عمل كده ممكن يعمل اليوم اللي وراه. هل لو واحد بيعمل الجماع ده كل يوم انت تقول عليه ضعف شهوة؟ عنده ضعف شهوة؟ فاحنا قلنا الرجال بيتفاوتوا، البعض بالنسبة لهم بيكون دقايق ويحتاج تاني، وبيكون يا ويله يا سواد ليله بقى لو متزوج واحدة، والواحدة دي كمان عندها بقى المرأة يعني مشاكل صحية متنوعة وكتيرة، وعندها مشكلة في المسائل لو يعني فيك أغلب النساء، خاصة بقى لما تبقى امرأة بالنسبة لها مرة كافية جدا مش عايزة تاني وبتاع. فلو واحد الفحولة عنده بقى ان عايز كل شوية فكارثة. لو ما فيش تعدد يا جماعة، اللي يقول لك التعدد ده لو الزوجة ما بتعرفش تخلف، لو الزوجة مش عارفة، لا لا لا لا. طب افرض تعدد واحد المعدلات الشهوة بتاعته انه يقدر يجامع في اليوم 10 مرات. انتوا عارفين في حد كان اللي هم كنت قلت لكم قبل كده، بس مش في الفصل ده، كنت جبته قبل كده في الحالة اللي هو في خلال مش عارف اسبوع تقريبا وصل ل 70 70 مرة، يعني في اليوم حوالي 10 مرات بيوصل للذروة، تمام؟ فده محتاج 10 مرات في اليوم. ده تعمل له ايه؟ ده تعمل له ايه؟ حالة زي كده تعمل له ايه؟ فالتعدد مش مجرد ان واحد اصل مش عارف. يا جماعة دي حاجة ترجع للرجل واحتياج الرجل. عشان كده بص بقى عظمة كلام الفقهاء وعظمة الشريعة الإسلامية. الفقهاء اللي يقول لك ايه، يستحب الاقتصار على واحده، وان انت تعدد المستحب ان انت تخلي واحده، لكن هم فاتحين لك، هم يجيب لك كام ده ويسكت، يجيب لك الجزء ده ويسكت. لا، كمل يا حبيبي كلام الفقهاء. الفقهاء بيتكلموا ان الزواج مفيش حاجه اسمها تعدد، الزواج هو الزواج، الزواج الاولى الثانيه العشره هو هو، اللي هو انت محتاج تمام تزوج اخرى، محتاج تزوج ثانيه، محتاج تزوج ثالثه، زوج رابعة، أكثر من كده مفيش جواري، خلاص يبقى اعتبر هذا من ابتلاء ربنا بيك، وأربعة دول كفاية، لأن هو ربنا ما قالكش أكثر من كده. بالمناسبة يا جماعة برضو أخونا سلطان واللي بيتكلم على المحتاج برنامج جزائي ورياضي، على فكرة في حالات مش مرتبطة يعني الفحولة في الجنس مش مرتبطة أن لازم يبقى جسمه عضلات، لا أبدا، ده في حاجات تبقى ضعيف جدا جدا وفي الجماع يعني للنهار. المسألة دي برضو من الحاجات الشعبية، لكن علميا لا، الكلام ده غلط. مسألة ان اصل لازم يبقى جسمه، لا لا ابدا، الفحولة دي حاجة خاصة بتتفاوت ما بين الرجال بينهم بين بعضهم. المرأة من الناحية التانية، الفطرة المسألة ان المرأة تقدر تبقى جاهزة تاني اقصر عند المرأة، فده بيأهلها انها لو حصل لها تحفيز تاني انها تدخل في كذا هزة جماع. يعني امرأة ممكن الرجل دي يوصل، هي ممكن تكون عايزة هزة جماع تاني. طب ايه اللي بيوفق بقى العملية؟ ان المرأة في الطبيعي ما بتحبش الجماع اصلا، لو المرأة متزوجة ما بتحبش الجماع يبقى كتير اساسا، فده اللي موازن العملية. وإلا لو كانت النساء عايزة توصل لهزة الجماع 10 مرات في اليوم، وانت مثلا الرجال بهذا التفاوت كان الرجال حيقع في أزمة وكارثة كبيرة. هو لكن هو ربنا سبحانه وتعالى في المرأة بالطبيعة بتاعتها وبسنها كل حاجة هي ما بتحبش كتير، هي مثلا يعني المنتشر في النساء عايزة توصل لهزة الجماع مرة مرتين مثلا معاك وبتاع، لكن أكتر من كده مش هتدوس هي في القصة. تقول لك أنا هتقعد تهرب ولا تعمل، وجسمها بيتعبها وبيوجعها وحاجات زي كده. طيب البرافيليا بقى اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالامراض الجنسيه، الامراض الجنسيه بتدخل بقى من اول الضعف الجنسي، بتدخل من اشتهاء الاطفال، اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالامراض والخلل الجنسي. الرجاله بالنسبه للرجاله المشاكل بتاعتهم في هذه الامور اعلى بكتير من النساء، مشاكل الحاجات الجنسيه سواء ضعف الانتصاب سواء التهيج على حاجات زي اللوطيه او تهيج على الاطفال او الحاجات دي، الرجاله اعلى بكتير من النساء في هذا الامر في الاختلالات الجنسيه. تعالوا نشوف من ضمن الحاجات، اغلب مشاكل اللي بتشتكي منها النساء في الناحيه الجنسيه الالم او الاضطرابات النشوه الجنسيه، ان هي ما بتوصلش قوي، يعني ما بتوصلش للذروه بتاعتها او الشهوه بتاعتها جامده. لكن لما جم 3000 واحده من بوسطن في امريكا، ودراسه ثانيه اتعملت على 32000 امراه ثانيين، 40% من النساء اشتكت من انها ما بتوصلش، عندها مشكله في اللي هي توصل الوصول والنشوه الجنسيه، وهي بتجامع ماشي مفيش مشكله، بس هي انها توصل للذروه لا. 40% قالوا لا ما بنوصلش، يعني في مشكله زي اضطراب او انخفاض الرغبه، مش حابين قوي الموضوع، 40% من النساء. طيب تمام، معنى كده بقى ان الموضوع ده معذبكم مدمر حياتكم. 1% فقط من كل واحدة من كل 8 أبلغوا إن ده، يعني من 40 دول جابوا 40 كده لوحدهم في المية. طيب واحدة من كل 8 قالت إن ده ضايقني، ده يثبت أنهي صورة؟ صورة إيه يا جماعة؟ صورة إن مسألة الجنس عند المرأة مش هو الحاجة اللي مدمرة الحياة أو تبقى أساسية في الحياة بالصورة اللي أنت بتخيلها. يعني تخيل دي واحدة امرأة بتقول أنا عندي مشكلة أصلاً أن أنا أوصل لنشوة جنسية. أعيد تاني، 40% من النساء اللي قبله من 3000 واحدة من بوسطن و 32000 امرأة في أمريكا كلها، 40% منهم قالوا إحنا عندنا مشكلة في الشهوة الجنسية، سواء إن إحنا نبقى عايزين نمارس الجنس، لا مش عايزين، اصلا، او ان هم يقول لك حتى الشهوه والجماع بنصل للذروه. 40% قالوا عندنا مشكله في الموضوع ده. طيب بالنسبه لما جم ياخدوا بقى ال 40 يشوفوا واحده من كل 8، هل الموضوع ده عامل لك مشكله نفسيه بقى وازمه نفسيه ووجعك وحياتك وزعلانه او بتاع او مضايقك حتى باي شكل من الاشكال؟ انت حاسه انت حاسه باي حاجه يا اي يعني الموضوع ده مأثر فيكي؟ واحده من كل 8 هي اللي قالت مأثر نفسيا، الموضوع ده مزعلني ولا بتاع. الباقي السبعه التانيين قالوا لا عادي طز الجنس مش مشكله. فاهم انت القصه؟ يعني حتى اللي عندهم مشكله في الموضوع ما بيوصلوش ولا او بتاع، الموضوع مش في الدماغ اساسا يعني. لا مش الموضوع مش قصه يعني، عادي وصلت ما وصلتش مش فرق. فالتاليك انك تتخيل حجم الفارق الشاسع ما بين الازمه. تخيل انت لو الرجاله بقى 40% منهم بيقول ما بوصلش لل او لا احتاج على زوجتي او ان انا ما بوصلش للجماع، بالظبط حياه او موت عند الرجال. ده المساله ممكن يبقى في ازمه في رجولتي وازمه في بتاع ومش مستمتع وحالتي بالبقى، وهو التانيين ضربينها عارفين انت في بالونات هنا بالونات ضربينها بالنار، ولا وصلنا ما وصلناش، احتاجنا ما احتاجناش ما فيش مشكله. معظم النساء اللواتي عانينا من ضائقه. طب تعالوا بقى نشوف ان طيب اللي انت قلتي عندك مشكله في العلاقه الجنسيه، اغلبهم ومخليكي متضايقه يعني جايبين بقى ايه الحبه الصغيره. تعالي بقى متضايقه من ايه؟ لقوا ان الغالبيه متضايقه بسبب ان هي مشكلتها العلاقه العاطفيه مع جوزها، اللي هي بتقول لا ما يعني انا يعني في مشكله بيننا، هو ما بقتش بحبه وما بقاش بيحبني. يعني بص بقى هناخد بقى نبروز الموضوع هنا، الجنس تابع للعاطفه عند المراه. المرأة مستعدة أنها تمارس حتى لو تدي لك كل حاجة، حتى لو إيه باللذي وما بتشعرش بأي عاطفة ولا بتشعر بأي إثارة ولا شهوة، مجرد أنها بتحبك أو مش بتكرهك. الرجل بقى في المقابل قارنه بالراجل يا جماعة، أي فرخة معدية حرفيا بحبها بكرهها اي فرخه معديه، المهم الشهوه دي مفيش. الراجل القصه منفكه تماما، العاطفه هنا يعني جت خير وبركه، حلو والله واحده بحبها يعني، بس رقم واحد يا حبيبي لازم يعني فاهم انت اي حاجه فيها ته مربوطه. العاطفة لما تكون واحدة بحبها دي حاجة أحسن، دي حاجة حلوة قوي، إنما الأساس إن أنا أي حاجة فيها الروح أي حاجة أنثى فيها الروح. إنما المرأة لو حتى ما بتوصلش وحتى لو مش عايزة الجماع وا وا وا كل ده، العاطفة الأول، الجنس تابع، بحبك هنعمل حتى لو مش هوصل للجماع ولا أي حاجة. ما هذا برضو منظور. اغلب النساء اللي بتزني هتلاقيها دايما اصلا زنت مع عاشقها، زنت مع مش عارف ايه، فكانت مرتبطه ان هي حبت واحد او كانت جوزها فزنت. انما تلاقي الناحيه الاخرى، الزنا عند الرجال عامل ازاي؟ ممكن يكون بيحب مراته حب جبار، هي عنده احلى واحده واجمل واحده في الدنيا، بس عدت من قدامه حاجه كده خليته اوف لازم يعني حب مين؟ حب مين؟ حب ده انا بحب مراتي دي، ده لا يعني ان انا مش عايز الزوجه دي، مش عايز التانيه دي، انا عايز التانيه دي كمان. فالامر الاختلافات الجنسيه عملاقه حتى من الناحيه النفسيه. يعني بصوا الارتباط، عشان كده بنقول لما احنا الجزء الفصل ده ما يتقراش الجزء بتاع الهرمونات بس، لا الفصل دوت كله. عارفين الاعجاز العلمي في القران وفي ده الاعجاز العلمي الشريعه الاسلاميه كلها، الفارق الرجل عنده العاطفة تابعة مهمة جدا لكن تابعة للجنس، الجنس هو الرئيسي، الممارسة الجنسية. المرأة الجنس تابع للعاطفة. من الحاجات اللي فرقت يا جماعة في الكلام ده الدراسات دي مسألة الدم ودور الدم في الجماع والحاجات دي كلها. فشوف الفياجرا مثلا كان علاج لحاجة تانية خالص، ثم اكتشفوا ليه دور كبير جدا في الجماع، فحل بيقول لك هو حل أزمة كبيرة في مسألة كعلاج دوائي للرجال ضعف الانتصاب وكده، فهو بيعمل انتصاب لأنه خلاص علاقوا البنزين بتاع الجماع هو مش الهرمون بس، لا البنزين العملي هو الدم، فأنا لا أزود ضغط الدم أعمل حاجة. طبعا مش عشان كده ما يتاخدش لأي حد، لكن بيقول لك في الناحية الأخرى ما قدروش يلاقوا للأنثى علاج يقدر يخليها تبقى متهيجة بصورة كبيرة أو حاجة زي كده، إلا بقى اللي هو زي التستوسترون اللي بتتحقن بيه. فلازم برضو ما هو خدوا بالكم مش أي امرأة أقدر أديلها التستوسترون، ده علاج هرموني، العلاجات الهرمونية خطيرة. احنا بنتكلم على نساء شبه عدم عندهم عشان حصل لهم إزالة للعضو اللي بينزله اللي بيفرزه، فأنا حقنتهم بالنسبة بتاعة النساء، إنها مفيش حاجة اسمها نساء أديلها نسبة أعلي نسبة التستوستيرون عندها تكون عالية عشان أهيجها، ما هيحصل إنها تتهيج بس في المقابل هيحصل لها إيه؟ هتاخد شكل الذكور. فلا الأمر ده ما ينفعش حاجة زي كده للنساء. العلاجات الهرمونية عامة خطيرة يعني. بيقول من الحاجات بتاعت البارافيليا ده جيفري دامر، ده كان سفاح قاتل متسلسل، ده كان بيعشق جثث الموت، بيحب يجامع جثث الموت. ده بيقول لك ده مثال للبارافيليا مثلا، زي الأمر ان اللي هم عندهم الإثارة الجنسية ناحية الأطفال اللي لم يبلغوا، تمام. فالحتة بتاعت البارافيليا والأنفاع الأنواع بتاعتها بيقول لك دي كأنها حاجة مخصصة بالرجال، النساء نادرا ما يبقى عندها الأمراض اللي متعلقة بالهوس الجنسي والشر الحاجات دي كلها. العنوان اللي بعديه هيتكلم عن الأمراض المنقولة جنسيا، إزاي بنقدر نحمي نفسنا من الأمراض المنقولة جنسيا. بيقول لك 1,000,000 شخص سنويا يوميا بحسب منظمة الصحة العالمية في 2013 يوميا في 1,000,000 شخص على مستوى العالم بيصابوا بأمراض عدوى منقولة جنسية. المراهقات معرضات بشكل خاص للخطر. في دراسة أجرتها مراكز السيطرة إزاي الإنسان يوصل لكده، أو حاجات شهوة جات له. قلت لكم مش قلت لكم أمراض عقلية، لكن دي مصنفينها إن دي إيه؟ أمراض عقلية ونفسية؟ لا دي أمراض عقلية ونفسية. طب وبالنسبة للحاجة التانية بقى اللي هي اللوطية؟ لا مش هنصنفها كده. لا ما هي ما فيش المعيار عندهم هو الهوى، محض الهوى. المعيار هو محض الهوى يا جماعة. عشان كده الحاجات دي كلها ما فيش أي مبرر إن أنت تقول لوطية والتخنص والترجل طبيعي، ودي الحاجات دي شاذة. ليه شاذة؟ هتقول لي لا ما عشان الأذى وعشان الكونسنت مع الأطفال مثلا اللي عايز يمارس الجنس مع الأطفال. هقول لك يعني أنت مد الطفل اللي هو عنده 7 سنين قدرة إن هو يقول على نفسه أنا أنثى، وتعالجه وتعمل له جراحات ولا تعمل له حاجات علاجات هرمونية، مديله إن هو ياخد القرار ده ومش مديله قرار إن هو يدخل في علاقة جنسية مع رجل أو مع حد تاني أكبر منه؟ مش مفيش منطق. عشان كده هي أقرب حاجة انها تتحلل بالمنطق بتاعهم بالعقليه بتاعتهم انها يروح قايل لك هي كمان عادي حاليا شغال. في دراسه عملها اتعملت في امريكا، الاناث الامريكيات اللي تتراوح عمرهن بين 14 و19 سنه، 14 سنه وايه و19 سنه، لقوا ان 40% منهم مصابه بامراض منقوله جنسيه. ده احنا مش بنتكلم على بنت بتمارس الجنس كتير، ده مصابه بالامراض اصلا، جاي لها امراض. متخيلين الامر العدد قد ايه وعدد الممارسات البنات بتاعه قد ايه؟ وشوفوا التضييق يا جماعه. عشان كده بقول لكم كارثه المجتمعات العربيه والاسلاميه انها عايشه الشروط اللي فرضها علينا الغرب، اللي الغرب كان الحل بتاعه عشان يطبق الشروط بتاعه ان البنت والولد ما يتجوزوش الا في سن كبير والحاجات دي كلها، ان انا افتح لهم الممارسه الجنسيه منذ الصغر لكن لا يتزوجوا الا في سن معين. احنا عندنا خلينا السن المعين اللي هو 20 ولا 21 ده بقى السن العرفي خلاص، ما بقاش حتى السن اللي حتى الدول اللي عندها البنت ممكن تتجوز من 16، العرفي بقى 21. ثم الواقعي بقى العملي لا ده كبر قوي، بقى البنت داخله على 30 والشاب بيدخل في 30 ولسه ما تزوجش، لم يتزوج. احنا عايشين بمعايير حاططها الغرب، والغرب حلها لنفسه عشان يحط المعايير دي انه يفتح الجنس على البحر، اعملوا كل حاجه من وانتم عندكم 19 سنين، ما فيش عندي مشكله، تمام. انما احنا رحنا واخدين ده وبقى في الممارسه بقى عندنا حاجه ثاني وهو الاسلام. فهدم الاسلام والعلمانه اللي بتحصل حاليا انتظروا شيوع الزنا في المملكة، وانتظروا شيوع الزنا أكتر وأكتر في مصر، وانتظروا شيوع الزنا في كل مكان، لأن أنت بتقفل بقيم علمانية وعمال فرحان قوي بالعلمانية اللي أنت عمال تنشرها، وفي المقابل بنات عمالة تطلع وعمالة تظهر وترقص وتعمل في الشوارع المظاهر الفاضحة دي، والشباب بدل ما كان بيتجوز البنات والشباب عمين يتجوزوا في سن صغير، خلتهم الشاب بيدخل على 30 سنة ولم يتزوج. الحال هو الحال في أغلب دول العالم العربي الإسلامي، مصر، الأردن، المغرب، السعودية حاليا، كل الدول نفس الأمر. أعتقد الزواج المبكر ممكن يكون موجود في الدول لسه ما زال فيها الشعب كله عايش غني، زي ما يكون زي الإمارات مثلا، أو السعودية، أو بتاع دوت قطر، اللي هي الشباب كله غني، الشباب كله غني تمام في المستوى الاجتماعي مرتفع. إنما الدولة، الدول الخليجية اللي هي العملاقة، دولة زي السعودية اللي هي بتمر بأزمة زي ما بتمر بالدول التانية، إن بدأ يبقى يحصل فيها أزمة كبيرة، إن سن الشباب بدأ يبقى سنه كبير بسبب المغالاة، وبسبب إن الشباب نفسه في حاجات كتيرة عند الشباب، المرتبات بتقل، المعيشة بترتفع، الحاجات الأسعار الجنونية اللي بتحصل، ومرتبات كتير من الشباب ما زادتش إنها تكافئ هذا. فالسعودية الشاب اللي عايش في المملكة بيمر بقى بالدول، الحاجات المحيطة بالدول اللي حواليه. تعالوا نبص على حاجة بقى، بيقول لك لفهم رياضيات انتقال العدوى، بيقول إن إحنا وجدنا مسألة الرياضة بالماثيماتيك والإحصاءات، بيقول لك كل واحدة، تخيل السيناريو ده على مدار سنة، واحد اسمه بات مثلا مارس الجنس مع 9 أشخاص، مع 9 أشخاص، ركزوا معايا بس في المعادلة اللي هو هيقولها دي، كل واحد من 9 دول، خاصة ان هم هناك عندهم خاصة في سن المراهقة وكده تعدد الشركاء الجنسيين او كده، كل شخص من 9 مارس مع 9 تانيين بدورهم، كل واحد منهم بيمارس مع 9، يبقى كم عدد الشركاء الجنسيين الافتراضيين للمجموعة دي كلها اللي عند بات؟ عند بات اللي هو واحد عمل مع 9 تمام؟ 9 دول يا سيدي عملهم في حياته كلها، 9 دول كل واحدة عمل مع 9، فبيقول لك لما تيجي 9 مع 9، لما تيجي تعمل الشبكة الكبيرة ده، يبقى بات ده عمل شراكة جنسية من نوع ما، عمل مع واحدة والواحدة دي راحت عملت مع واحد تاني، والواحد ده راح عمل مع واحدة وهكذا. قال لك الشركة العدد الفعلي اللي مارس الجنس معاه هو 511، فبيقول لك ان واحد عمل مع 9 نساء، يعني 511 دخلوا معاه في المعادلة دي. استخدام الوقت الذكري في هذا الأمر بيقول ان هو فرق، هو فعال بنسبة 80% في منع انتقال فيروس الإيدز. تزايد معدلات إصابة الإصابة بالإيدز لدى النساء أسرع. بص بقى حاجة يا جماعة، هل الإيدز لو النساء لوطية مع بعضها، هل الإيدز ينتقل ما بينها؟ ينتقل، تخيل ينتقل. والإيدز عند المرأة بيقعد في الرحم فترة أطول، لكن عند الرجل اللوطيين هو يعني شبه حاجة كده منتشرة في اللوطيين بصورة كبيرة جدا، أساسية يعني في اللوطيين. عند اللوطيين هو بيبقى بتركيزات كبيرة في الحيوانات المنوية، فعند اللوطيين بشبه يعني ممارسة، ممكن ممارسة مرستين في اللوطيين الرجال الذكور يعملوا ما يحصل ما بينهم ينتقل الإيدز، والنساء اللوطيات ينتقل ما بينها هي كمان، لأنه بيقعد في الرحم، بيكون قاعد في الرحم. يبقى السائل المنوي المصاب بنقص لعدة أيام في مهبل المرأة وعنق الرحم، مما يزيد من وقت التعرض للإيدز. سنة 2012 مات 1.6 مليون شخص بالإيدز في جميع أنحاء العالم. ليه الفيروسات ما بين اللوطيين بتكون أشد وأكبر وأخطر؟ لأن اللوطي، الممارسة اللوطية في المفعول به بيكون الفعل القضيب اللي هو بيدخل ده بيكون كأن حقنة بتتاخد. أصلا الممارسة دي بتسبب تهتك في الشرج بتاع الذكر، عشان كده يعني كان من الفيديوهات اللي هي حاجات التوثيقية، وفي أثناء التحضير لكتابي المتفكات فكنت شفت فيديوهات بيوصفوا اللي بيحصل معاهم بيشعروا بإيه. في واحد منهم مرة بيتكلم في الشهادة بتاعته بيقول اتعود لو انت هتمارس هذا الأمر كمفعول به انك هتبقى حاسس بألم دائم طول عمرك في المؤخرة بتاعتك. قال له ده هتحس بيها طول عمرك، الألم ده لن يزول، هتفضل بتتألم دائما. فقال له ده انت هتعتاد، لازم تعتاد الأمر ده خلاص، هتفضل ألم مستمر من لأن في تهتك مستمر بيحصل في هذا الأمر. التهتك ده بيحصل زي جروح صغيرة، الجروح دي بتبقى كأنها إيه؟ كأنها إيه؟ حقنة. أنت الحقنة بتعمل إيه يا جماعة؟ لما تيجي تاخد حقنة، أنت بتاخد الحقنة بأنك بتدخل الـ الـ الـ الإبرة، الإبرة بتدخلها في فين هنا؟ في الوريد، بتدخلها في الدم مباشرة عشان تضمن ان هو الدم بيمشي في كل انحاء الجسم وهتمشي خلاص بقى تتأكد بقى، مش بدخلها في اي حتة في الجسم في اي عضو، لا بدخلها في الدم مباشرة. التهتكات اللي بتحصل في الشرج بتبقى بتعمل كأن اي فيروس داخل، تبقى بتدخل للدم مباشرة، بتدخل للدم مباشرة، فكأنه بيديله حقنة، حقنة في الدم بالفيروس. نفس الأمر ممارسة مع النساء من نفس المنطقة. أيوة صح، أيوة. الله المستعان. أنتوا تعرفوا من ضمن الحاجات اللي بس يمكن دي ما جبتهاش في الكتاب، دي متفكات أو عديت عليها بسرعة، يعني تلاقي دايما يقول لك إيه إن إحنا كلوطيين في تاريخ اللوطيين أزمة التمينات، يقول لك إن إحنا في التمينات لما ظهر الإيدز ده كله وصلنا وقال ده عقاب من ربنا وده مش عارف ايه الكلام ده في الغرب. على فكره الكلام بتاعنا ان ده عقاب من ربنا ما كانش عالم اسلامي، اول ما طلع طلع في الغرب جت المساله ان ده ربنا منزل عقاب ليكم، ده مرض ما جاش في البشريه كلها الا ليكم، جاي بتاعكم انتوا، جاي كانه سبحان الله متفصل ليكم انتوا. فيقعدوا يتكلموا على ان ايه، ان لا ده احنا اتظلمنا، وقعد يقول ودي كانت محنه مر بيها اللوطيين وبتاع، وهتلاقيهم برضو اللي بيحصل دلوقتي يروح جايين يقولك ايه دي محنة وده تشويه اعلامي اللي هو جدر القرود، ده محنة وتشويه اعلامي وبتاع. ده حتى الاعلام اللي بيطبل لكم اللي مطلعكم السماء قال دي ده بتاعكم، دي القصة دي بتاعتكم جدر القرود ده، ومرض شنيع شنيع، مرض رهيب الجدر القرود. اصلا مرض الإيدز ده حاجة خيال لما تقرأه، ده إيه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الجدار اللي موجود في الجسم كله، الجدار المناعة اللي جواك دي كلها، ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك حاجة تاكلها بالكامل، تخلص عليها كلها، تخلي أتفه برد، ربنا أتفه ميكروب، مش يعني ميكروب مضاد حيوي تاني موته في ثانية، الميكروب ده يموتك. الميكروبات اللي عايشة جواك اللي هي عايشة في الإنسان العادي بتفيده، تبقى بتموت الإنسان اللي عنده اللي بتاع ده اللي ربنا خلقها جواه. لا مخلق في المعمل إيه؟ لا لا لا طبعا لا طبعا لا لا, لا تصدق ده فيروس متزبط يعني معمول كده للناس دي، ده كده كلام البروباجندا بتاع فيروس متخلق في المعمل والحاجات دي كلها، ده حاجة ما لهاش نظير قبل كده. فيروس بيدخل ياخد المناعة بتاعة الجسم كلها ويدمرها، ما فيش حاجة تانية. الفيروس أنا مش هموتك، أنا كفيروس إيدز أنا مش هموتك. هو أنت فكرني زي الـ مش عارف الـ أي فيروس يأكل الكبد ويأكل مش عارف إيه؟ أنا ما يجعل كل الحاجات دي كلها، كل المناعة بتاعة الجسم بتاعك هخلص عليها، فأنت تبقى إنسان هو زي ما أنت. الفيروس جواك ما عملش غير انه خلص على الجهاز المناعي بس، فعشان كده اللي بيموت من الايدز يا جماعه، الايدز نفسه مش هو ده اللي هيموتك، بيموت بسبب دور برد، بسبب حاجه في المعده، بكتيريا عاديه اي انسان عادي المناعه بتاعت الانسان تخلص عليها في ثانيه، في ثانيه ما تاخدش غير ثانيه عشان تخلص على البكتيريا دي ولا البتاع ده، تخلص عليه في ثانيه. عدم وجود مناعة يخلي الحاجة دي تروح مبهدلك وموتك يعني تنهي تقضي عليك تماماً. ده مش دولة من غير جيش، ده دولة من غير رجالة أصلاً، مش من غير جيش بس، ما فيهاش حتى رجالة تقف تتصدى لأي حاجة، مجرد أطفال ونساء. يعني بقول لكم الإيدز ده نفسه تقعد تقول ده يعني لما ده يعني ده إيه ده؟ أنتوا عايزين تعيشوا من غير المعايير اللي بتحمي المجتمع عشان إيه؟ عشان المتعة الشخصية بتاعتكم. فربنا سبحانه وتعالى راح يعمل لهم ايه؟ المرض بيخلي انتوا مفيش مش هممكم المعايير اللي بتحمي المجتمع. ها ما يهمناش، مفيش معايير ربانيه. طيب هشيل لكم المعايير، الحاجه اللي اللي بتحمي ايه؟ بتحمي جسمكم، ما المناعه. ده مش فيروس بيدخل يقتلك انت نفسك، يروح مثلا العضو الكبد ويروح مبوظه، لا لا لا لا، ده فيروس بيروح فاتح الباب لكل الحاجات الميكروبات. يا حبايبي ادخلوا دمروها، ادخل اللي عايز اي حاجه يعملها في الجسم الانسان ده. الانسان ده ايه؟ عارفين الايه يذكرك دايما بالايه، نسوا الله، هم نسيوا ربنا. تمام ماشي، انسوا انتوا نفسكم، افتح البوابات، ما تعملش فيروس يفتح البوابات بس، دي وظيفته. غير جدر القرود بالمناسبة، غير جدر القرود الإيدز ده يعني حاجة بقول لك ده حاجة كده تتأمل رهيبة. افتح البوابات بس، دي وظيفتك انت كفيروس، اوعى تموت له اي حاجة، ما تموتش اعضائه، ما تخلوش، افتح البوابات بتاعة الجزمة ده بس، افتح له بس البوابات بس، شكرا. ادخلي بقى، ادخل اي حاجة، اي حاجة معدية تدخل تقضي على جسم الانسان ده بس، ادي الفيروس، ادي الايدز. فده تقول لي مخلق مع ده، مفيش انسان يقدر يفكر في التفكير ده، ده حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده ايه ده تفكر فيها ازاي دي؟ اه طبعا. والحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه علاجات ليه طلعت وحاجات زي كده. اه اذا كان مريض يموته يوديه في داهية خلاص يخلص عليه، في بكتيريا بتبقى جوه الجسم عايشه على طول فيه بيخلص بيتخلص عليه. ما الحديث ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي لم تظهر فاحشه في قوم قط حتى ها ويعلنوا بها فرحين بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع. الطاعون هنا مش معناه الطاعون بمعنى الطاعون، يعني في اللغه العربيه الطاعون هي الامراض الفاشيه، الامراض اللي بتنتشر، والأوجاع التي لم تكن، يعني عارف لو وقفت هنا بس المعجزة بتاعت النبي، التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يعني بصوا أمراض جديدة. الحديث ده تقعد إيه ده؟ إيه ده؟ أخونا هنا بيقول اللواط موجود من زمان، ليه الإيدز حديث؟ لأن اللواط في القرن الأخير أصبح بيمارس عن اعتقاد، ما بقاش ممارسة ناس حسن هي بتعمل حاجه في يعني معصيه لربنا، لا هم شايفين تحدي لربنا ده بنعمله عن اعتقاد، دين اسمه دين المؤتفكات. فتبص برضو الحديث حتى يعلنوا بها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن فاحشه بتمارس في السر، ما اللواط كان موجود في التاريخ الاسلامي تقراه وبتاع، انما يعلنوا بها ويفاخروا بها عن اعتقاد. لا تعالوا بقى، بيقول حقيقة في مسألة الأمراض الجنسية، بيقول في برضو حاجة من الحاجات اللي نصلحها، مسألة الاعتقاد عن الجنس الفموي، الجنس ممارس بالفم، وده منتشر جدا في الغرب بصورة يعني رهيبة، يعني ممارسات الجنس الفموي ده. وقد يكون يعني أنا قرأت في المسائل التاريخ الحاجات الجنسية وممارسات الجنسية عالميا، أنا أعتقد الغرب هو أول أمة في التاريخ تدي يعني وجد هذه الممارسات، وجدت في عدة أمم وعادي وعندنا وفي الأمم في لكن أنا أعتقد أن الغرب أول أمة في التاريخ تدي الممارسات الجنسية بالفم هذه المساحة الواسعة الضخمة بدون وصف. طبعا مش هينفع نصف كيفية هذه الممارسة، لكن هو الغرب عنده هذه الممارسة مدلها أولوية ومدلها مساحة ضخمة جدا أكبر من أي أمة جت قبل كده قرأنا عنها في هذه الأمور. مسألة الدوافع النفسية بقى، الدوافع كتير جدا، من اول ان حاجه بتقربني من ربنا سبحانه وتعالى لغايه الى جعل صديقي يصمت. يعني في لما يجي يعملوا استبيانات، في ناس تقول لك عشان دي عشان ربنا وكذا، وفي بيقول لك وصل في بنات راحت قايله انا عشان اخلي البوي فريند بتاعي يسكت، انا مش عايز اعمله اصلا بس عشان يحل عن دماغي يعني. طب المحفزات بقى، بيقول في محفزات، المحفزات نوعين اللي بتخلي فيه ممارسه. الحاجه النوع الاول وهو محفزات خارجيه، من بتثير الرجال مساله ان هو يقراوا او يروا او يسمعوا المواد المثيره، الحاجات الجنسيه. في 132 تجربه اتعملت، الرجاله عكست مشاعر الرجال من الاثاره الجنسيه عن كسب استجاباتهم التناسليه الاكثر وضوحا من النساء. يعني جابوا 132 تجربه رجاله وستات بيعرضوا عليهم مواد جنسيه فيها سواء مسموعه مقروءه افلام اي حاجه جنسيه، وشوفوا الاستجابه. عند الرجاله بتكون واضحه جدا الاستجابه وبتكون كبيره لمشاهده الحاجات الجنسيه، عند النساء الاستجابه اقل موجوده لكن اقل، في بينهم ممكن ما تستجبش قوي ممكن استجابه اقل. قلنا حته الممارسات الجنسيه المحضه، وده برضو بيصب في ناحيه نفس الفكره اللي احنا اتكلمنا عنها، وهي ان الممارسات الجنسيه المحضه ديت حاجه بتكون عند الرجال بصوره اوضح بكتير مقارنه بالنساء. النساء بتبقى الموضوع تابع للعاطفه بصوره اكبر، وده يمكن هيجيب مثال مساله الاثر بتاع الروايات، الحاجات دي هيجيبها هنا هيناقشها في البتاع، هنجيبه برضو النهارده ان شاء الله الكتاب بتاع علم النفس الاجتماعي. بيقول مساله الناس بتجد الاثاره الجنسيه احيانا مزعجه، ممكن بتاع بس احيانا لما تبقى تكثر لازم تبقى مزعجه. بيجيب مثال ايه؟ التعرض المتكرر، ان الانسان كل شويه يشوف الحاجات الجنسيه طول الوقت، يقول لك بيبدا يعمل يخلي الاستجابه العاطفيه لاي حافز جنسي بيقل. بيضرب المثل بيقول خلال العشرينيات من القرن العشرين 1920 وانت طالع، لما الحوافز لما حته النساء بدات توري ركبتها اول مره في الغربيات، كان الهدوم توصل من الحاجه تتاثر لغايه لما وصلت ان الركبه بانت بتاعه المراه. بتقول كانت الساق المكشوفه، مجرد بس الساق اللي تحت في المراه تشكل حافز مثير بتخلي اي رجل يعني يشتعل بالهاج والرغبه. بيقول قارن، طبعا قارن ده دلوقتي اللي ممكن يشوف امراه لابسه بتاع دوت مايو بيكيني وممكن ما يستجبش نفس الاثاره اللي كان بيستجبها واحد مجرد ما يشوف قدم المراه في العشرينيات. المهم بقى الكلام ده يا جماعه، يمكن لان اكتر واحده بتتضرر من العري هن النساء، اكتر انسانه تتضرر اكتر جنس يتضرر من العري وفتنه الرجال هن النساء. هيجيب الحاجات اللي احنا هنجيبها دلوقتي، لكن في حاجه تانية بقى، حاجه لينا احنا كشريعه، كلما زال العري ورؤيه التفاوتات بين النساء كلما هيحصل عدم رضا اكبر يزيد عند الرجل، تضاؤل الرضا، مشاهده الافلام الجنسيه ذات التصنيف اكس تميل تقليل رضا الناس عن شريكهم الجنسي، قراءه او مشاهده سيناريوهات الاثاره الجنسيه غير محتمل تخلق توقعات لا يستطيع سوى عدد قليل من الرجال والنساء تحقيقها، ان قاعد يتفرج ولا هو قاعد يتفرج. فبيجيبوا طبعا الموديلز، موديلز ده يعني نموذجي، واحده امراه تكون المراه الكاعب الثدي له منظر وله صوره وتكون بطنها كذا، ليه صفات معينه. يا جماعه مساله الممارسات الجنسيه بتكون الافلام الجنسيه بيختاروا نماذج معينه تكون تعمل حاجه زي كده، لو جسمها هيتغير دلوقتي عشان كتروا الفئات، لكن ما زالت الفئه الرئيسيه هي لازم تكون الواحده جسمها مثالي. جايب واحده من الجنه ولا خلفت ولا بتاع، انا عايز واحده مثاليه ما فيهاش عندها سيلوليت، ما عندهاش الحاجات اللي البنات تقعد تتكلم فيها، ما فيش نموذج مثالي. وجايب من الراجل، ما مش هيجيب لك راجل زي مثلا كرش وطالع وبتاع المناظر العره ديت، ما تنفعش تطلع، انا لازم اطلع صدره كله عضلات وجسمه كله عضلات ومش عارف السكس باكس والحاجات اللي مش فاهمها دي، لازم جسم ان واحد عنده غضروف ومش عارف واحتقان وحد زي بيكحكح كده، يجيبوه يهب بيه اصلا يعني. فبيجيبوا النماذج المثاليه، اعتياد وتكرر المشاهدة سواء من المرأة أو الرجل لهذا الأمر بيقول لك يخفض الرضا، خلاص ما يبقاش فيه رضا. طيب ده المواد الإباحية. في حاجات تدخل في لما يبقى الإباحية مجتمعية، الرجالة كلهم في المجتمع عمين النساء عمالة تطلع دايما بتظهر المفاتن بتاعتها والمناظر طالعة وسوق، انت نازل سوق في المجتمع. يعني انا في احيان كان في حاجات اللي هي لما كنت اجيب امريكا او احيان لما يجي حد يعمل لقاءات في اوروبا فتمر النساء في باريس او في احيان في عواصم اوروبا الشرقية سواء في او في حتى في حاجات في امريكا، اقول والله ايه ده، يعني انا الناس اللي عايشه بره هو في واحد يمشي بيبقى ماشي في الشارع، انا عايز اقول لك اللي رايح واللي جاي اقعد اقول يخرب بيوتكم، سوق جميلات اللي رايحه جميله واللي جايه جميله، كل واحد كلهم الفخاد بتاعتهم باينه ومناظر باينه، ايه المناظر دي؟ هو ايه ده، ازاي اللي قاعد بره متحمل ويقول لك يفتن من ايه يا عم الحاج ده، ده لو قاعد واقف في الشارع ما بيعملش حاجه فتنه، مناظر رايحة وجاية، إيه ده، إيه الأمر ده، سوق. وبعدين يعني مثلا مش زي مثلا عندنا، لا العري ما كل حاجة ليها تمن. لما أنا رحت تركيا كان بالنسبة لي كان شيء صادم برضو في إسطنبول، إن حين كان الشتاء كمان، فأنزل ألاقي تلج والبنات برضو لابسة المايكرو جيب ده حاجات كده، بالنسبة لي ده احنا في اسكندرية ده احنا فلاحين يا ولاد، إيه المناظر دي، ايه مناظر بات نازله بيها دي ورايحه جايه بيها، ومناظر عري غير طبيعي. بص بقى، ما هو الفتنه لازم تزيد ازاي، هو كان من الحاجات اللي الغرب مركز عليها فتنه النساء، وده ليه اثاره يمكن في كتاب تاني اعتقد في السوشيال سايكولوجي، بس مش يوم تاني نبقى نجيبها. يعني ان النساء شعورنا بان هن داخلين في منافسه، في حرب، في حرب هم شغالين فيها، وفي يعني شغل رأسمالية، لازم أوري نفسي يا إما السلعة بتاعتي هتبقى ملهاش أي معنى ولا أي داعي. يا جماعة النساء هناك هجيب لكم حاجات أمثلة قد تبدو بالنسبة لك ما بتحملش الدلالات دي كلها، بس ليها دلالات قوية جدا، بسبب أن النساء هناك بتتعرى وتعريض جسمها جزء من سلعتها اللي هي جسمها اللي بتعرضه بصورة دائمة. ما ينفعش المرأة هناك ما تكونش رجليها دايما زي المرمر، لأنها طول الوقت بتعرضها، لازم رجليها تبقى مرمر رخام أبيض قدامك، لازم شعرها يبقى معمول لأن طول الوقت فشعرها من الحاجات الكوارث بتاع. تعالى بقى في المشرق، في المشرق خاصة مع ثقافة التعليم وكده، وإن البنت همها كله أصبح ان انا بجهزها لسوق عمل وبجهزها لتعليم، فالبنت بتطلع كتير جدا من البنات بسبب ان هي لابسه على طول حجاب، فمش مهتميه بشعرها، مش مهتميه بجسمها، شعر الجسم ما بتشالش الا كل فين وفين، الحاجات دي كلها ما تشوفش اثارها الا المتزوج الشرقي المتزوج الشرقي المتزوج. هنا بقى بان الكارثة اللي أنا بدخلها، إن النساء الشرقيات بسبب شيوع ثقافة إن أنت تذكري إن أنت بتاع، بدل ما بنربي أنثى بنربي واحدة عنها على الجمال والدلال وإنها تحافظ على جسمها وإن جسمها بيبرق، أصبح الحتة دي خدتها الغربيات، المرأة الغربية هي اللي أصبحت بتتربى على حياة من ناحيتين، يعني حياة منفصلة، حياة إن أنا لازم أبقى فتنة جديدة وإن أنا هنجح في الحياة وكل حاجة، بس جسمي ده رأس مالي إن أنا أظل في السوق. فمهما حصل ترجل في الأفكار، هم دايما يجيب لك المثال، حتى يقول لك سبايس جيرلز دي كانت فرقة جت في نهاية التسعينات كانوا بيعتبروها نموذج ما بعد النسوية. إيه النموذج ده؟ يقول لك إن أنت تحافظي على كل جسمك، ده وسلاحك، جسمك ونصتك دي هي سلاح، بلاش غباوة ان انت تدخلي انت في حرب، بس غباوتك ان انت تدخلي الحرب دي وانت مفتقدة اهم اسلحة، لان النسوية السبعينيات كانوا اللي يقعدوا يطلعوا ويرموا السوتيان اللي هي الحمالات بتاعت الصدر، يقعدوا يرموها وينزعوا كل حاجة ليهم العلاقة بالانوثة، احنا مش ضد الانوثة وضد الكلام ده. يقول لك ما بعد النسوية بقى النموذج بتاع التسعينيات اللي هو نموذج بتاع سبايس جيرلز، اللي هو ايه بقى، بنات جميلة نموذج مثالي، وفي نفس الوقت بياخدوا كل مستحقات اللي هي الذكورة بتاعت اللي عملتها النسوية. هي ده الواقع، الواقع اللي عندنا في المشرق بالمناسبة. الفكرة بتاعت اللي احنا بنتكلم عليها فكرة مهمة جدا بالنسبة لنا، ان الامر بالنسبة لنا كمشارقة في جزء صعب اكبر واكبر، وهو ان البنات عندنا بتتربى على عادات نظافة شخصية وكده مش موجودة بره. هم بيتربوا على حاجات اعلى مننا. ليه؟ لان هي عارفة، كل بنت عارفة ان جسمها سبب انجذاب الشباب عندنا الغربيات. هي اسباب كتيرة، اسباب كتيرة مش ده بس، بس يعني انت لكنك تخيل ان واحد يتزوج مثلا، فالمسألة دي مسألة ان انت يعني انت عايز تشوف ازمتها، تشوفها في المتزوجين المشارقة. في كتير لما بيتزوج في المشرق يفاجأ ان مثلا معتقد ان تحت هذا بتاع الجسد اللي مش عارف ايه، لا مش هيلاقي برضو الحاجة اللي هو متخيلها. ليه؟ لان منتشر في العادات المشرقية، والدول تتفاوت في هذا الامر، مش كلها زي بعض، عدم الاهتمام. مادام انا متغطية وفي ستر دائم، لو ما فيش ام بتربي وفي بيت بيربي على انك تبقي انثى ومحافظة على نفسك، بيحصل له ايه؟ بيحصل له ايه يا جماعة؟ بيحصل له انها البنت تطلع مش مهتمية بالعناية الشخصية بتاعتها، بتعتبر الحاجات دي موسمية. يعني ايه؟ يعني لما اكون عايزة اعمل الحاجة دي اعملها، لكن في الحياة العامة لا، ما مش كل يوم اعمل ان انا حافظ ان جسمي دايما يبقى براق او كذا او كذا، او شعري دايما يبقى. طبعا هل الامر بالمنظر ده؟ لا طبعا. احنا عندنا عند الغرب، الغربية دي او ذوات النمط الغربي، يعني مش بقول الغربية بس عشان البعض عمال يقول شرقية وبتاع. يعني يا جماعة حتى عندنا احنا هنا الماشين المتعلمات او واخدين النمط الغربي المتبرجات، تشوفهم تلاقي الواحدة فيهم الشرقيات، الشرقية نفسها تلاقيها يعني هي محافظة ان كل يوم في عناية خاصة بجسمها بالكامل، وعناية بشعرها وعناية بكل جزء فيها، في حين التانية ولا في الهوى. أنا مدام مستغطي يعني الحجاب ده وضع عشان المرأة المسلمة المفروض تعيش في تناقض. أيوة كده، بالصريح المفتشر كده، لازم المرأة المسلمة تعيش بتناقض في برة حاجة ما تشوفش منها أي حاجة، وبالداخل بداخل البيت تكون بتتنافس إنها تكون دايما في أجمل مشهد ممكن. تمام؟ ما هي دي من ضمن مشاكل ارتفاع سن الزواج. الكلام ده كان سهل ان انت تعمله البنت بتتزوجها وهي عندها 13 سنه مثلا، بتتربى جزء كبير من حياتها بقى كأنثى، بتترباه في بيتك، فبتاخد الحاجات دي كلها بتتعلمها من وهي صغيره. انما لما تجيبها وهي عندها 23 ولا 33 سنه وتيجي تتزوجها، اللي هي خلاص يعني دوره حياتها التناسليه الكبيره قضت نصها، خلصت نصها اصلا، وهي عايشه حياتها كده في بيتها بروطة، ما بتعملش حاجة وما بتنضفش من نفسها وأي حاجة، انت بتاخدها في سن 23 أو 25، ده يعتبر كبير، ما بالك 35 أو غيرها. إلا لو كانت هي المرأة نفسها متعودة على حياتها، ودي قليل، لو أقدر أقول لك أحيان نادر كمان ان انت تلاقي واحدة كانت عايشة حياتها بهذا الأمر. فالأمر بيختلف، وفي كتير في بنات تستجيب بعد الزواج، وفي بنات والغالبية لا تستجيب، لأن ده أصبح نمط حياتها، ان هي دايما المسألة ان العناية الشخصية، واهتم لك، اهتم بالمش عارف ايه، واهتم بجسمي، ان ما يبقاش فيه حاجة تبقى شايفها. لا لا، مش اغلب النساء مش كده، مش بيتربوا للأسف على كده. دي من الحاجات اللي هي بقول لكم مسألة من اللي بتصنع مشاكل. تخيل بقى لما تبقى انت طول الوقت شايف في هذه المستجبات، فاكيد هيبدأ يبقى فيه مقارنة وعدم رضا على اللي بيحصل. في بقى بيقول لك من ضمن المشاكل بتاع التعرض للمواد الجنسيه الصريحه بقى، قبول الاغتصاب. بيقول في كتير من الشباب اللي بيتفرجوا على الحاجات بيبدا ينتشر عندهم فكره ان النساء تستمتع بالاغتصاب. تعالوا بقى نعملها، يعني نركز. الاغتصاب هو ايه؟ هو امراه بترفض ان واحد يمارس معها ممارسه جنسيه، وهو يعملها بالكره، بيكرهها على هذا الأمر، ومع يعني بينطوي على شحنة عاطفية جبارة عند المرأة، إن ده واحد بينتهك كل حاجة وده مش من حقه وده يعني مش مثلا مش زوج بياخد حقه وانا عشان فلازم احترم نفسي شوية. لا لا ده واحد مش من حقه ده واحد هيدمر لحياته هيعمل كل حاجة. فتخيل كل حاجة زي كده اللي احنا قلنا المرأة عندها ايه الجنس تابع لايه للعاطفة تابع للعاطفة. فتخيل ان انت الجنس اللي هو تابع للعاطفة انت بتدخل في تصورات عند بعض الشباب اللي بيعتقدوا ان هو دي حاجة بتستمتع بيها المرأة. تستمتع بيها المرأة ايه يا رجل؟ ده المرأة لو يعني مسألة العاطفة دي عشان تقبلك الاول لازم العاطفة تكون بتحبك الاول. ودي من حكم ربنا سبحانه وتعالى ليه ما فيش تعدد عند المرأة. المرأة بتحب واحد هو ده اللي بيوجه كل شيء. الحد اللي بتحبه هو ده اللي هيوجه كل شيء. هي عاطفة موجهة في اتجاه واحد. الأمر عند الرجل قلنا العكس، الجنس هو القائد والعاطفة لو جت خير وبركة، ما جتش شغال يعني الرجل المهم عنده الشهوة تنقضي. فهي بيقول لك دي من الحاجات اللي بتعملها الحاجات مسألة قلنا على مسألة في كتير من مثلا الشباب عملوا زي استفتاءات ان هو قاعد يوري لهم المجلات الجنسية يقول لهم بيقول لك غالبا الشباب تحديدا بيقول لك قاعد يوري لهم ستات بقى والنساء. يا جماعة بصوا من فتنة النساء ان ربنا سبحانه وتعالى كل ما تعتقد ان انت شفت اجمل امرأة في الدنيا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى خلق حاجات جديدة، خلق حاجات أشكال تقول سبحان الله. يعني أنا تتخيل دي فلانة دي وحتى يبان مين الدولة التي تجمع جميلات الدنيا والوسط أكبر وسط في العالم بيجمع جميلات الدنيا هوليود دي كل لما توصل لسقف تحس إن هم جابوا أجمل جميلات الدنيا دايما تلاقيهم طلعوا قنبلة كده واحدة أجمل من البتاع دوت من اللي قبليها. تحس ان الجمال ده جا منين؟ ايه ده يعني احنا قلنا ده اجمل واحده من تطلع واحده اجمل ده حاجه فتنه ربنا. فتنه النساء دي من ضمن اركان الفتنه ان النساء دايما تطلع اجمل. انت تقول البيضه معنين زرقاء وبتاع هم وروا لك دلوقتي في هوليود بدات تتجه التوجه ليه جزء باللطيه والتعدديه والتنوعيه والكامل الفارغ بتاعهم ده ان يجيب لك الجمال. يروح يجيب لك دلوقتي ايه بنات سمر وعينين سودا وبتاع يوري لك لا ده دول فيهم جميلات كل شويه يطلع لك حاجه تقول ما ايه ده سبحان الله إيه. فدي من فتنه النساء كمان ان النساء تنوع الجمال وطول الوقت كل ما تقول انت وصلت للسقف يجي لك اجمل كل اجمل. ده من حاجات بتاعت رب يعني من معجزات ربنا سبحانه وتعالى في هذا الامر. الامر ده بيقول لك لما قعدوا يعرضوا على الشباب بتاع طيب بالنسبه بقى لزوجتك ولا صاحبتك وبتاع ايه رايك بقى بيقول لك بعد ما شافوا المجلات قالوا لا بصراحه مش اجمل منهم بقى في عدم رضا عنهم في الجمال وفي البتاع قال لك لا اللي احنا شفناهم دول اجمل بكتير وحاجات زي كده. فهي الفكره دي فكره ان رؤيه وكثره التعرض قدروا بقى وقدرنا لو اللي بتشاهد امراه حته ان ربنا سبحانه وتعالى أمر النساء بالقرار في المنزل وأمرهن بالحجاب. ربنا سبحانه وتعالى بيمنع عن ومنع الاختلاط. ربنا سبحانه وتعالى بيمنع عن المجتمع إيه يا جماعة؟ بيمنع عن المجتمع إيه؟ شايفين الشرور؟ شايفين حجم الشرور؟ اللي يقول لك الاختلاط فاكرين الكتاب الأهبل بتاع تحريم المرأة في عصر الرسالة؟ فاكرين لما يقول لك تقعدهم ويبقى زي أختك وبتاع؟ فاكرين كنت قلت لكم في الحلقات دي ان يكفي ان انت تعرفوا العلم اللي كاتبه الكفار عشان تعرف ان الرجل ده مهرج وكذاب بتاع ان يقعدوا وتصل الى ايه كان مش عارف ايه العفيفه وهتبقى زي اختك ودرجه تنقطع الشهوه. كذاب الكفار بيقولوا لك انت كذاب مش هقول لك المسلمين كذاب. بص على الصورة دي صفحة 437 في الطبعة رقم 11 جايبين واحد ماشي مع واحد صاحبه والنساء كلها اللوحات الإعلانية فيها نساء عريانة وكل حتة نساء صور نساء عريانة. فماشي بيقول إيه I'm trying to stay sexually satisfied with my wife but it's tough. أنا بحاول أحافظ على ان انا ابقى راضي في علاقتي مع زوجتي، لكن ده صعب. نساء واحده ماشيه، جايب لك واحده ماشيه لابسه شورته فعريانه ماشيه، والمجلات كلها نساء عريانه، اللي بتاع دوت الاعلانات اللي على الباص واحده نايمه لابسه بيكيني مش عارف ايه، فبيقول انا مش قادر، انا مش قادر. الكلام ده اللي كاتبه مش الشيخ ابو اسحاق الحويني، ماشي، الكلام ده كاتبه ديفيد مايرز. فالفكره بتاعتي يا جماعه، اي حد يقول لكم الاختلاط مش مهم، الاختلاط تقدر تمسك نفسك، انت غلطتك، انت عيبك، انت بتاع، يا حبيبي، ومجرد وجود الفتنه مع المراه مع الرجال فتنه، مجرد مخالطه المراه للرجال فتنه، مجرد اعتياد النساء الخروج في غير حاجه فتنه، الاصل في المراه القرار في المنزل، الاصل في المراه الاحتجاب عن الرجل، الاصل في المراه دي اصول في المراه، اصول في حياه المراه. فان انت تقعد تقول لا ده عادي وممكن، ما فيش الكلام ده، والله يا جماعه وهقولها يلا بقى اللي يحصل يحصل. بعد ما تصدرنا في مجالس الرجال عشان يعلموا الرجال، تسببنا في فتنه الرجال مع زوجاتهم. ليه بقى؟ لانه بقى بينظر ليها عين جميل، والله العظيم تحدثوا حتى عن الجمال الشخصي بتاعها، والله والله في منهم من تحدث يعني جاي اصل جميله فلانه جميله، والله انت جميله، مش ديت مش حضرتك اللي عماله تقولي انا بدي علم وبتاع، الناس من المعجبين بيكوا طلع في جزء كبير الاعجاب بجمالك، جمالك الشخصي وبرقه كلامها وادبها ولطفها وزرفها والعسل، ما بيشوفش مثلا وهي في البيت ممكن تكون بتشلق ولا بتزعق ولا بتتخانق مع جوزها ولا مش هيشوف ده، هو بيشوف الإنسانة اللطيفة الجميلة اللي بتتكلم بالمنظر ده. فكانت فتنة، ولو شئت أن أذكر أسماء لذكرت ولاش يكتبوا. طيب اتكلمنا عن المسألة الحاجات المحفزات الخارجية. طب المحفزات الداخلية بقى، اتكلمنا عن المحفزات الخارجية، مين الأكتر واحد بيتأثر بالمحفزات الخارجية باللي احنا شفناه؟ الرجال، تمام؟ فآدي الفتنة، آدي الفتنة بتاعت الفتنة الأكبر متوجهة بصورة كبيرة للرجال، ومين اللي بيؤذى منها أكتر؟ النساء. طيب المحفزات الداخلية بقى، بدأوا كانوا درسوا برضو مسألة البتاع دوت الرغبة الجنسية أو التخيلات الجنسية، الرجالة برضو فظاع في هذا الأمر. بيقول لك في ناس فقدت الإحساس، كان جالهم إصابة في النخاع الشوكي ففقدوا الإحساس بالأعضاء التناسلية من الرجال، ومع ذلك كان بيجي لهم رغبة جنسية برضو، يعني هو فقد الإحساس فيه في المنطقة دي لكن كانت تجيله تجيله رغبة جنسية. ربنا يعافينا ولا يبتلينا يا رب، يعني تخيل حجم الألم النفسي اللي بيحسه بحاجة زي كده. بيقول لك الأوهام أو التخيلات في بعض النساء بتصل بها، والرجل لا يأتي بمجرد تخيلات أنه يصل لهزة الجماع، لقوا أن في بعض من النساء بتصل لهزة الجماع بمجرد تخيلات، بس قال لك دي عدد قليل من النساء، لكن في المقابل الرجال مش مجرد تخيل المحض يوصله. لما جم يشوفوا الرجال لقوا ان التخيلات الجنسية بتاعتهم اكترها جسدية وليست رومانسية، مقارنة مثلا كانت عند النساء اكتر الفكرة الرومانسي، ان هي العاطفة بقى والمسألة مش داخلة ان هي توصل جنسي فقط، لا المسألة مرتبطة بعاطفة. عند الرجال لا، الموضوع اساسي ان انا بفكر في تخيلات جنسية مع انا مع واحدة، مش بقى بحبها ما بحبهاش، انا مع واحدة فاهمين الفكرة عاملة ازاي، انا مع واحدة مارس معاها الجنس، اي كائن حي انثى في تاء مربوط. يفضلون محتوى جنسي اقل شخصنة واسرع وتيرة في الكتب ومقاطع الفيديو، مش عايزين راغي اللي هي يمكن دراسات تانية حتبان، ما اعرفش هيجيبها هنا ولا لا، انا اعتقد مش هتيجي هنا، هتيجي في حاجة تانية، ان النساء بتفضل المحتوى لو في محتوى جنسي رجال راجل وست يقعدوا يتكلموا مع بعض، يعملوا ايه حبه البنت دي وحبه الولد ده، فبيعملوا كلام، في كلام، في رغي، في حاجه تخلي البنت عاطفيا تبقى متقبله ان هي هتشوف حاجه. مقارنه بالرجال لما جم يشافوا ايوه سياق، في سياق حب بيحصل، مقارنه بالرجال يا عم خلصوا كله يقلع احنا ما عايزين نخلص. لقوا ان الرجال يفضلوا في المحتوى اللي بيعرض عليهم عايزين محتوى يكون الوتيره بتاعته اسرع سواء في كتب في مقاطع فيديو في اي حاجه وما يكونش يكون اقل شخصنه. يعني ما تقعدش مش انا عايز اعرف يقول لها حبيبتي لماذا ذهبتي الى كذا وتقول له انني اتيت اليك يا حبيبي ويقعدوا يا عم مش عايزين رغي من الاخر الذكور في الحاجات التفضيلات بتاعتهم مش عايزين رغي اقلعوا احنا هنتفرج عليكم عشان تقلعوا اخلصوا. النساء لا النساء تفضيلاتهم ان لازم يبقى في سياق حب كده وحاجه. طبعا النساء المسلسلات كلها بتلعب عليهم. اكون بيقول ميتنج الشغل ما بحضروش هحضر سيناريو فيلم اباحي. اه الحديث ده صحيح ده لا ياتي احدكم امراته كما يعني ما تجيلش كما تاتي البهائم. البهائم تعمل ايه؟ بيجوا يروح البهيمه بتروح مجامعه بتجامع مباشره بدون كلام بدون اي سياق. النبي صلى الله عليه وسلم بصوا هوان بصوا بقى الحديث ده من برضو من معجزات. يعني اولا بصوا خطاب موجه لمين؟ موجه للرجل ولا للمراه؟ لا يجامع احدكم امراته او لا ياتي احدكم امراته كما تاتي كما تؤتى البهائم. تمام لو انا متذكر السياق الحديث موجه لمين؟ للرجل. في لم يوجهه ايه للمراه لان الطبيعي ان المراه لابد من سياق لازم تجيبها في مداعبه لازم تجيبها في حاجات لازم تتعمل. انما الرجل الحاجات اللي موجوده الحاجات اللي ثابته علميا الرجل عايز الموضوع اخلاصي لاعي يلا ديب ديب ديب عركه مباشره دخول اخلاصي انا ايه الزهق ده. فالحديث ده لما تيجي تشوفه لان حاجه زي الدراسات دي انا بقول لكم والله والله لن تعلم قدر هذه الشريعة الإسلامية لما تقرأ بقى الحاجات دي في علم النفس بقى وعلم نفس البتاع أوه حاجة بقى تعرف الشريعة الإسلامية وخاصة في الحاجات الجنسية دي اللي أنا بقول هي صح. أنا لا ألوم على الإخوة اللي يتحرجوا إن الحاجات دي تقال. يعني أنا لا أتصور إن أنا هعرف. أنا عارف إن في أخوات بتشاهد وده وأنا شايف إن الحاجات دي لازم الأخوات تعرفها. في نفس الوقت انا مش عارف ايه السياق اللي ممكن فعلا غير السياق زي دوت اللي ممكن الاخوات تتعرف على حاجه زي كده بيه. انا مش عارف بصراحه لان الحاجات دي خطيره جدا وان الاخوات تقراها افضل ان الاخوات دي تقراها افضل. تمام واشجع الاخوات ان هم يقراوا ويشجعوا البنات ان يقراوا الحاجات دي كلها لانك لما تعرفها الاخوات مش هتفهم قد ايه الشريعه الاسلاميه دي معجزه ليها وللرجل الا لما تشوف الحاجات دي في علم النفس والدراسات والحاجات عماله تطلع ايه. فشوف حديث بسيط زي ده شوف الرؤيه بقى لما تشوف التجارب والحاجات اللي بتتعمل دي بص بقى الرؤيه بقى من الناحيه دي عامله ازاي. اه الرجاله بطبيعتهم عايزين يخلصوا يلا. فلو ما كانش جاء النهي النبي صلى الله عليه وسلم النبي نهى على انك تعمل حاجه زي كده لا تجمع كما تؤتى البهاء ما تجلهاش يلا يلا ايه المراه لابد من سياق لابد من سياق لازم يبقى في سياق وفي حب عشان ده يعجز عنه. بصوا يا جماعه المراه حتى لو كارهه او في شويه حاجات بس المراه ايه في الاول وفي الاخر يعني ممكن يضحك عليها يعني هي طب حتى يعني اتعامل معايا بلطف حتى في الموضوع ممكن السياق ده مهم بالنسبه لو عملت لها السياق دوت هي انت ممكن تاخد حتى لو هي كارهه شويه. اه بص كل الفلسفه دي النبي صلى الله عليه وسلم اختصرها في عباره نهي ما تجيبهاش زي البهائم. شوف يقول لك تكريم المراه تكريم المرأة يا جماعة يروح جايب لك تكريم المرأة عن كذا ويقعد يجيب لك حاجات ليبرالية. على فكرة تكريم المرأة في الإسلام له منظور غير اللي انت شايفه خالص. من تكريم المرأة التعدد من تكريم المرأة كذا من تكريم المرأة حاجات انت شايفها ان ده مش ايه ده مش تكريم لا عشان خطاب عمال يقول لك ده مش تكريم هو في الحقيقة تكريم للمرأة بيقول ان مساله الدراسه الاستقصائيه 72% من الفتيات الامريكيات الناشطات جنسيا بتتراوح اعمارهم من 12 ل 17 سنه ان هم نادمين على ممارسه الجنس. دي من الحاجات المهمه نقف عليها يا جماعه، هتدعمها دراسات هتيجي بعد كده. المراه اللي داخله في علاقه مش زواج، علاقه زنا، كتير بيبلغوا ان احنا ندمين. في المقابل الناحيه الثانيه الرجاله او الشباب في المخلل طبعا يعني ندمين، ايه يا عم حلو قوي، اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه ايه؟ الممارسه. البنات لما الدراسات الاستقصائيه تلتينهم قالوا احنا ندمين على الممارسه الجنسيه دي، ندمين على ان احنا بنعمل كده. اثر الاعلام الاباحي برضو هيتكلم عليه، ان الاعلام بيتكلم في بعض الدراسات المحتوى الجنسي ظهر في 85% من الافلام، و82% كان ده سنه 2014، و82% من البرامج التلفزيونيه، و59% من مقاطع الفيديو الموسيقيه، و37% من كلمات الموسيقى. كل دي حاجات بتظهر محتوى جنسي، محتوى جنسي. تخيلوا الموضوع عامل ازاي. فبيقول دي الاعلام اصلا الاباحيه، الاعلام الامريكي الاباحيه والحاجات دي كلها جزء منه. فانت تقول للبنات ما تحمليش وما تمارسيش الجنس، يا راجل كل حاجه موجهه انها تتكلم عن الحاجه دي. بيقول ان من خلال تحليل معدات مشاهده والحمل في مناطق بداوا يعملوا يوجهوا محتوى اعلامي بيحذر البنات ان انت تحملي. بيقول لما بدات التحذيرات معدل حمل المراهقات انخفض على المستوى الوطني 6%، مجرد بس ان في توعيه. عشان كده بقول لكم البنات تتأثر بالسياق الثقافي بصورة كبيرة جدا، بصورة كبيرة. التخويف، تخويف الأهل، وجود الأهل. تعالوا بصوا مثلا من الحاجات اللي لقوها بتزود النشاط الجنسي. بيقول في حاجات أثرت لما مسألة إن محدش يمارس الجنس كتير. بيقول لقوا كذا عوامل دخلت، لقت العوامل دي لو موجودة الجنس بيقل، الممارسه الجنسيه والحمل. عارفين العوامل دي؟ هقول لكم العوامل كلها وتشوفوا. المراهقون اللي عندهم درجات اختبار ذكاء عاليه اعلى اكتر من المتوسط غالبا بيأخروا ممارسه الجنس، كل ما بيبقوا اذكياء كل ما بيخلوا ممارسه الجنس ابعد، لا خليها عندي سن كبير. في حين العوامل العاديه اللي مش مسجلين ذكاء عالي من بدري شغالين. ممارسة الجنس هنا بتكون عند الشباب ان انا لا انا عايز فرصة تكون فيها، لان كل ما السن بيبقى اكبر يبقى الارتباط هيبقى اعلى. برضو ليها حاجة يعني ان لا الارتباط هيبقى اعلى لما ابقى كبير، فلازم اختار مش اي حاجة وخلاص، لا ان من اي حاجة ولا صعب. العامل التاني المشاركة الدينية، غالبا المراهقين المتدينين بيحافظوا النشاط الجنسي ما بيعملهوش لغاية لما يوصلوا مرحلة البلوغ، قبل كده مش هيمارسوا النشاط الجنسي في اغلب المتدينين. فالدين تاني عامل لما لقوه بيؤثر في مساله من امتناع عن الزنا. العامل الثالث بقى وجود الاب. بيقول لك في الدراسات التي تابعت مئات الفتيات من نيوزيلندا وامريكا من سن 5 ل 18 سنه ارتبط غياب الأب بالنشاط الجنسي قبل 16 سنة وحمل المراهقات. وجود الأب أساسي أساسي أساسي. عدم وجود الأب معناه مزيد من الزنا ومزيد من فرص وقوع الفتاة في الزنا. هو لا هو مش حاطط، أنا احنا حاطين العوامل هي ملهاش مين الأهم، هو حط العوامل يعني مش العوامل بالأهمية، يعني مش ده أهم. ممكن وجود الأب يبقى هو الأول أو الدين يبقى هو الأول. فوجود الأب لقوه لو الأب موجود نسب إن البنت تزني أو تعمل قبل ما تبلغ كبيرة عالية جدا قبل 16 سنة. عشان البعض يقول لك إيه الأمهات هي اللي بتنشي الأجيال، لا مش لوحدها. والأب وجود الأب له عامل حاسم في إن البنات تطلع كويسة وتطلع تقدر إنها تحمي نفسها. بيقول لك من الحاجات اللي لقوها برضو الارتباطات العائليه، العائلات اللي بتاكل مع بعضها وليها انشطه مع بعضها وعارفه الاصدقاء اصحابهم وعارفين كل حاجه كان نسب الزنا اقل بكتير. الآلات اللي مكبرة دماغها. الحتة ديت اللي أنا بتكلم عليها حتة إن تذكرك بالأحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحمة. عارفين الرجل اللي جاء النبي شاف النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل قاعد أنا عندي أولاد ما مش فيهم إيه ده بتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الرحمة منزوعة من قلبك، أنا مالا الرحمة منزوعة من قلبك. الرحمة والرابط العاطفي مع الطفل والمراهق وإن يكون إن يبقى فيه صداقة ويبقى فيه حب الابن أو البنت. فوالله يا جماعة بصوا مسألة شوفوا العلاقات تقلل لقوها بتقلل من الزنا. طب التوجه الجنسي ده الجزء اللي هتكلم فيه عن اللوطية وإحنا هنمر عليه لأن يعني اتكلمنا فيه بدين المتفكات بما فيه كفاية، فهنمر عليه على كام حاجة كده سريعا، خاصة الجزء فيه جزء في أصول التوجه الجنسي جاي منين اتكلمنا عنه في دين المتفكات كتير وهو هيعك كتير. يعني هجيب دراسة ديلافاي اتكلمنا عنها في دين المتفكات واتكلمنا عنها بالتفصيل وأكتر من التفصيل اللي هو جايبه بكتير ماشي، وأثبتنا أن كل الكلام بتاعه كلام فارغ هو هيعتمد للأسف عليه هنا. فتمام دي من الحاجات اللي هيتكلم عليها عن سبب الأمر، هنعدي عليه سيمون ليفي عدينا عليه وهيجيب الدراسة بتاعت. فاحنا هنعدي على حاجة كده سريعة، حاجة من الحاجات المهمة جدا لأن خطاب النسوي خاصة النسوي الإسلامي ظهرت فيه كده خطاب بيتكلم إن المرأة فتنة والرجل فتنة للمرأة، فما فيش حاجة اسمها فتنة المرأة أكبر من فتنة الرجل. وشوفنا احنا الحلقة قبل كده لما الدكتورة هبة رؤوف قعدت تقول فتنة المرأة ما فيش حاجة اسمها فتنة، ده خطاب الفتنة ده الفقهاء اخترعوه وحاجات زي كده. وطبعا ده يخالف القرآن ويخالف السنة والكلام ده كله. الفقهاء اخترعوا كلمة ان المرأة هي اشد فتنة تركت على المسلمين وهي اول فتنة بني اسرائيل، كان ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك مش قاله الفقيه الفلان فلاني يعني. تمام. وربنا سبحانه وتعالى لما زين للناس حب الشهوات ما من كل الحاجات الذهب والفضة والبنين والبتاع، اول حاجة كانت ايه؟ اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى حطها ايه؟ الفقهاء الذكوريين هم اللي حاطين النساء اول حاجة الشهوات من ايه؟ اول حاجة النساء. فالخطاب بتاع ان النساء فتنة، اهمية الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها يا جماعة دي اللي جاية دي، هل المرأة، وركزوا معايا في اللي جاي، هل جسد المرأة فتنة مطلقا؟ مهم وحاولوا تركزوا لان يعني معقدة شوية الحتة دي، وفي نفس الوقت لما تيجوا تشوفوها سهلة. هل جسد الرجل فتنة مطلقة وجسد المرأة فتنة مطلقة؟ يعني ايه فتنه مطلقه؟ يعني جمال مطلق، يعني يقدر يشهد لهذا الجمال الرجال والنساء ويفتن الرجال والنساء. هل طب يقول لك ماشي فتنه بس غير مطلقه، مش طبيعي ان الراجل احنا رجال يا واحد قالع لي مثلا وعنده شعر صدري يا عم القرف ده البس حاجه عدله يا عم مش عايزين نشوف، لا دي مش من العوره يا عم، حتى مش من العوره شعر صدرك وبتاع ما ده منظر ناقصين قرف يا ابني، البس حاجه عدله يا ابني مش ناقصين المنظر ده، كلنا مناظرنا مش هي فتنه مطلقه ايه؟ وحتى اللي لابس يعني حتى اللي تلاقيهم بيعملوا العضلات والبتاع عشان يظهر عضلات فيحلق شعره ويحلق حاجات، هو بيتشبه في الافعال دي كلها انه يحاول يخلي جسمه كله عاري تماما من اي حاجه. ايه الجسم اللي بيكون عاري تماما من كل الشعر؟ ففي الحقيقه هو تشبه بايه؟ النموذج الطبيعي للمرأة الرجل نسبي، هو تشبه من النساء بالفعل بتاع النساء اللي هو الجسم اللي ما فيهوش شعر، العاري من الشعر والعاري من الحاجات اللي فيها بتوحي بالذكورة أكتر. الجسم الذي يوحي بالذكورة أكتر هو مش الجسم اللي مليان عضلات ومليان منتفخ وحاجات زي كده وكل العضلات باينة وحتى الأعضاء، لا هو الجسم العادي خالص اللي من غير أي حاجة من الحاجات دي كلها ومليان شعر ومليان حاجات زي كده، مش الجسم بتاع مستر أوليمبيا، لا الجسم بتاع أغلب الرجال. إنما السائد في النساء خاصة البنات، مش هتكلم على الحالات اللي هي فيها بدانة كبيرة أو نحول شديد، السائد في النساء اللي هو الوزن بتاع من 65 لغاية 95 كده. وعلى فكرة البعض يقول لك إيه، كان العرب قديما يعشقون المرأة كذا وكذا، وإن يجيب لك المرأة اللي هي إيه مثلا وزن 200 كيلو ولا 150 كيلو. لا حبيبي، اقرأ بقى امرؤ القيس، هو المعلم بتاع الحاجات دي كلها، واقرأ غير امرؤ القيس، يعني في غيره، اقرأ امرؤ القيس كده بيتكلم على أنهي بطن، بيتكلم على بطن واحدة على وزنها كام، ايه هضيمة، ايه مفيش بطن. امرؤ القيس لما يجي يصف الجمال هو بيوصف واحدة وزنها من 65 ل 85. يعني اصل دي مهم، لان البعض كان يقول لك ايه، يحسسك كده ان العرب دول كانوا، لا هو كل الامم تقريبا بتتكلم عن الوزن ده، هو الجمال، المراه اجمل ما في المراه. فيجي يقول لك لا، بس العرب زمان كانوا، العرب قديما اللي عايزين المراه لا هي واحده 150 كيلو ولا 120 كيلو، دي ايه الجمال اللي، مش هو ده اللي بيوصفه العرب، دول بيوصفوا البطن لازم وزنها، البطن تكون ما فيش بطن كبيرة، وتكون السدي بتاعها يكون ناهد كده وكاعب، وتكون الحاجات دي كلها وزن واحدة من 65 لغاية 85 يا حبيبي، أو أحيانا 65 ده برضو على حسب الطول، يعني المهم بيتكلموا يا سيدي من 70 ل 85، فده الوزن اللي بيتكلموا عليه العرب، فاهمين؟ عشان يعني من الحاجات اللي ايه يقول لك العرب وكانوا يحب بدينا ايه يا حبيبي، يتكلموا على كان واحد كانوا بيحبوا واحده عندها البدينه عندهم اللي بيتكلموا عنها دي، اللي هي اللي ما عندهاش بطن وسديها ناهد ولها صفات معينه، بيتكلموا على واحده وزنها بالكتير 90، اللي هي بيسموها دلوقتي بالمقاييس العالميه دلوقتي اللي هي الكيرفي، اللي هي واحده مش بدينه بالمعنى البدانه الحديثه دي، وفي نفس الوقت مش نحيلة. العرب كان مزاجهم زي كل الأمم، هو ده على فكرة معايير الجمال عند كل الأمم، المرأة تكون وزن الحجم بتاعه والوزن بتاعه كده. فالمعايير هوليود لا، معايير هوليود لازم تكون رفيعة جدا، وزنها بيشجع البنات على البدانة. المهم، فاللي أنا عايز أتكلم فيه إن هذه المعايير اللي بتسود في الأمم، اللي إحنا نتكلم على من 65 لغاية 90 مثلا، المعايير دي سائدة في الأمم، إن هي دي البنات تكون في الوزن دوت في الأوزان دي في السن ده، والأوزان دي تكون متناسقة، ما تكونش مثلا، ما هي برضو حتى ممكن تكون وزن معين بس جسمها مش متناسق، لا هم ليهم حاجات. وعلى فكرة عشان ما تقولش ان المعايير دي اخترعتها، اصل في حاجه في فلسفه الجمال وحاجات جايه كده ان يقول لك دي معايير اخترعها البشر وبتاع، لا يا حبيبي، لو هي معايير بشريه وليست المعايير المثاليه وتختلف، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يصف النساء في يوم القيامه في الجنه الحور العين هيوصفوا بايه؟ اولا من الحاجات الثابته في الوصف مساله الثدي له هيئه معينه، في حاجات نسبية وفي حاجات ثابتة، لكن الثدي له هيئة معينة، الشفافية حتى ما جاش مثلا ان هم الحور العين لونهم ابيض مثلا، ما جاش حاجة زي كده، لان في من يحبون السوداء، ما جاش ان لابد ان يكون لونهم ابيض، لكن جات حتة ان انت البشرة اللي هي الناعمة الغضة الصافية. طبعا في تفسير لا الابيض لان من اللؤلؤ، وفي تفسير ان اللؤلؤ، بس خلينا دلوقتي في الفكره انها كانت بتتكلم عن البشره الصافيه ومعايير جمال محطوطه للمراه، فدي معايير جمال ما دام وجدت في الجنه يبقى دي معايير جمال يعني ربانيه، ان هي دي المراه المثاليه، النماذج المثاليه، فاهمين يا جماعه؟ فمعنى كده ايه؟ ان الجمال هنا في حين ما تلاقيش في الخطاب القرآني ولا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أي حاجة بتتكلم على نموذج للرجال اللي هيكون هتلاقي عضلاتك، لا هو أنت في عمر كذا، ده اللي أنت هتدخل في عمر الشباب. أما والعذرية صحيح ليه مسحتها، والعذرية ما تلاقيش النموذج بتاع إن لا كل من سيدخل الجنة هيكون عضلاته مش عارف، ما جاتش ما جاتش ان النماذج المثاليه ليس هي الاصل في النماذج المثاليه كجسد للرجل، انما الامر في المراه مختلف. اللي انا بنقوله ده كله عايزين نوصل ايه؟ ان لو في حاجه نعرف منها مؤشر ان جسد المراه فتنه اكبر جسد المراه كجسد المراه، وان المراه كفتنه، ان المراه نفسها فتنه قادرة على فتنة الإنسان بشكل عام أكثر من الرجل. إيه المعيار اللي ممكن نعمله لو أنت عايز تصمم دراسة عشان تعرف حاجة زي كده؟ ماشي، دي حقيقة لا تقبل الشك، لا نشك في كل حاجة، عايزين دراسة علمية تثبت حاجة زي كده. فكروا. لا مش مخالف في فطرة الرجل إنه بيهتم بنفسه بشكله، مفيش حاجة. انت فاكرني كله ده حاجه، ده احنا مأمورين ان احنا نتجمل للمراه لزوجتنا. تفكروا يا جماعه في تجربه، في تجارب عشان قبل ما نعرض تجارب نعرف منها انهي جسم اكتر يؤثر. وهي ده يعني عارفين تضرب عصفورين بحجر واحد، التجربه دي هتثبت حاجه تانية كمان. طيب شوفوا بقى التجارب اللي احنا واحنا عرضناها قبل كده في القناه. وكان هنتكلم عن لطقين عن حاجه بس هنجيبها، هنهقرها لكم زي ما هي. لا مش مسابقات ملكه الجمال، لا احنا عايزين تجارب، تجارب تقدر تعملها في المعمل، تجارب تقدر او استفتاءات او استبيانات تقدر تعملها بحاجات علميه. يمين التوجه الجنسي المرأة إلى أن يكون أقل قوة، يحتمل أن يكون أكثر مرونة وتغيرا. المرأة ممكن تنجذب لقوها في الحاجات، إنها ممكن تنجذب لامرأة أكثر بكثير من معدلات الرجل. في بعض التجارب لقوها 3 أضعاف المعدلات، 3 أضعاف يعني. في بعض الحاجات المسح كانت عمل، لقوا إن في 13% من النساء أبلغوا إن هم عملوا في يوم من الأيام حاجة مع بنات، هم لسه بنات وهم لسه ستات، كان فيها حاجة عمرت ما بينهم بين ستات تانية. في حين 5% من ده في هولندا البتاع ده، لا في أمريكا ولا إيه، في حين 5% من الرجال عملوا حاجة زي كده. فدي من ناحية الممارسات الموضوع أكتر للنساء. طيب لما تيجي تشوف إن المسألة عند النساء، هل انت ممكن يميلوا؟ لقوا ان النساء، حتى النساء اللي معرفه نفسها انها لطيه بالمناسبه، لو ان المساله سايله، لو اتجوزت بتبقى مع الراجل عادي وبتاع، بس هي المساله عندهم سايله، مساله ان بينجذبوا للنساء. قلنا هم عبر الزمن وعبر الثقافات وعبر المواقف وعبر مستويات مختلفه من التعليم والالتزام الديني وتاثير الاقران، الدافع الجنسي للمراه البالغه واهتماماتها الجنسيه اكثر مرونه وتفاوت من الرجال البالغين. اكثر مرونه وتفاوت يعني الرجل البالغ لو عنده مشكله لطيه بيبقى عنده مشكله، هو عايز لطيه. اما الرجل الطبيعي، طبيعي ما فيش حاجه اسمها رجل ينجذب لرجل، ده الاساس اللي هو 98% من في امريكا، 98% من الرجال تمام، او 97% لو خدوا نسبة 3%. الناحية التانية النساء لقوا الأمر في كافة الأديان والثقافات وفي كل حاجات شافوها، لقوا إن الدنيا عند النساء أيوة ممكن يفتنوا بنساء. انجذاب عاطفي وجنسي، يحصل انجذاب للنساء. لما جم يعملوا تجارب يجيبوا نساء يشوفوا موقف جنسي في رجال، رجال مع نساء وكده، أو نساء مع نساء، ويقيسوا التوسع حدقة العين واستجابة الأعضاء التناسلية والحاجات دي كلها في القياسات. الرجالة لقوا إن هم لو في ممارسة جنسية واحد مع ستة ومتهيج عايز العملية دي ونساء وبتاع، النساء لقوها إنها تستجيب حتى لو نساء مع نساء، تستجيب إن هي بتتهيج حتى لو نساء فقط موجودة. فده خدوا منها مسألة إن في سيولة عند النساء في مسألة التوجهات الجنسية دي عندهم. لما يتم عرض مقاطع أفلام جنسية صريحة، دي دراسة تانية اتعملت 2007 تشيهرز، بيقول الإثارة الجنسية التناسلية والذاتية للرجال هي في الغالب المحفز الجنسي المفضل، يعني اللي الرجل الطبيعي بيحتاج على المرأة اللي طالعة في الفيديو، الرجل لو في واحد لوطي يحتاج على الرجل، تمام؟ طيب لو المرأة بقى، النساء لقوها بتستجيب بشكل غير محدد لتصوير النشاط الجنسي في ذكور وإناث، هي هيجة على الرجل وهيجة على المرأة كمان، لقوا نسبة كبيرة من النساء بتحصل الاستجابة بتاعتهم بهذا الشكل. فده بقى بقياسات أسوها. فمعنى كده لو الحاجات دي، التجارب دي توري لك ايه؟ وعلى فكرة في تجارب تانية وحاجات تانية كلها بتصب بناحية نفس الحاجة، ان ما يقارب 50% او 40% من النساء اللي اتعملت في بعض التجارب 40% ابدوا استجابة للتهيج على نساء، لا مش هيجي على العملية الجنسية، ركز، بتحتاج في نساء يجي لها واحدة تشوفها جميلة جدا فممكن يحصل لها استجابة منها. طيب في حين ان الرجالة الطبيعيين جاء قدامهم راجل عريان، القرف ده يا عم، جاءت قدام واحدة عريانة يستجيب ليها، الامر محسوم وواضح. الامر عند النساء ما كانش واضح، اهتاجت على الرجل واهتاجت على المرأة في بعض المنطقة. لا، ليست اللوطية عند النساء أكثر من الرجال، لكن الاستعداد عند اللوطية عند النساء، عشان كده اتكلمنا في حالة بناتنا إن دي كارثة، دي كارثة. وفي حاجة، في برضو حتة الدراسات قالت لا، هي في احتياجات حصلت لرؤية العملية الجنسية نفسها. طيب تورينا إيه الكلام ده؟ نقدر نطلع منه بحاجة؟ معنى كده ان جسد المرأة، نقدر نقول واحنا مطمنين ان جسد المرأة كله فعلا فتنة، لدرجة انه حتى على فكرة اللي احنا بنتكلم عليهم دول ستات طبيعية، احنا بنحب الرجالة وكل حاجة، لكن حصل لما ظهرت نساء عارية تماما قدامهم حصل لهم، في منهم هاجوا على هذا الأمر مع أنها طبيعية ومعرفة نفسها طبيعية. ركزوا بس الحتة دي، نساء طبيعية وحصل لما طلعت نساء عارية تهيجنا على هذا الأمر بنسبة كبيرة، نسبة كبيرة من النساء. معناه إيه؟ تقدر تستنتج من ده إن معنى كده إن جسد المرأة فتنة مطلقة، لدرجة أنه يستطيع أن يفتن النساء نفسها، النساء اللي معرفة نفسها أنها نساء طبيعية، في حين جسد الرجل 97% من اللي هم الطبيعيين عدى قدامهم قالوا إيه القرف ده، جسد رجل عادي، إيه القرف ده. حتى اللوطيين هتلاقي بيحتاجوا مثلا على جسد رجل متشبه بمرأة. أيوة الله ينور، اللي هنا أخونا قالها، مدام جسد المرأة هو فتنة مطلقة، فتنة مطلقة لدرجة أنه عنده القدرة أنه يعمل إهواء لنساء طبيعية، وعدد ضخم من النساء الطبيعيات نفسها يحصل لها إهواء من جسد المرأة. معنى كده إيه يا جماعة؟ أن الجسد المرأة هنا بنتكلم انه هو في ذاته فتنة مطلقة، عشان كده بيتغطى بالكامل، صح ولا انا غلطان؟ بنتكلف هذا التفسير من التفسير اللي احنا تكلفناها، ولا الكلام ده صحيح؟ عشان كده المرأة لا تنظر في حاجات، في حاجات ما تشوفهاش المرأة من المرأة، مسلمة مع مسلمة في حدود، في حدود انها تشوفها، والكافرة لا ترى، في حاجات الكافرة ما تشوفهاش اصلا، ليس لها انها تراها من المرأة. لا، لو هي بتلمس مع الست حتة العاطفة اللي مش موجودة عند جوزها، هو ده جزء برضو من الحاجات اللي جت تفسيرات من الحاجات اللي حصل، لكن التجارب دي بتتكلم ان واحدة ما بتشوفش اكتر من واحدة تانية عريان، يعني ايه؟ فين الرابط العاطفي؟ ها، فين الرابط العاطفي؟ فالتجارب دي بتوري لك ان المسألة مش رابط عاطفي، مجرد جسد المرأة العاري فتنة في نفسه، فتنة جمال مطلق، فتنة مطلقة. تربطه بالشريعة الكلام ده ولا مش عايز تربطه، ولا هتحس ان تكلف؟ انا بقول لك لو عايز تصمم تجربة لإثبات الأمر ده في الشريعة، إن جسد المرأة فتنة مطلقة، والكلام الفارغ بتاع إن الرجل فتنة المرأة كما المرأة فتنة الرجل، وإن المسألة نسبية لا يا حبيبتي، بالدراسات العلمية يا أستاذ كل أنت، بالدراسات العلمية الميلة ناحية إن فتنة المرأة، فتنة جسد المرأة فتنة مطلقة لمجرد الجسد. ما إحنا بنتكلم هي فتنة المرأة جسدية فقط، إحنا بنتكلم في جزء عاطفي زي اللي بيبعتوا جوابات، أي في جزء عاطفي، لكن في جزء كبير لمجرد هذا الجسد العاري قادر على أن يفتن امرأة طبيعية. يعني الدكتور النظر يثير النساء كمان، يعني قد يثير جزء كبير، قسم كبير من النساء. خلينا كده محددين بصورة أكبر، أكتر من متصور، في حين النظر إلى الجسد العاري عند الرجال الطبيعيين ما لا يثير أي حاجة فيه. فهمنا دي؟ وكشف المرأة عورتها أمام النساء تجديد في الشرع. فهمنا يا جماعة الموضوع ده؟ آخر حاجة في الفصل، ولا ومش معناه آخر حاجة في الحلقة، لسه قدامنا شوية. بيقول من ناحية أهمية القيم، بيقول الثقافة والقيم دي جبارة وبتأثر بصورة كبيرة بالنسبة لكل من الرجال والنساء، ولكن بشكل خاص بالنسبة للنساء. الكلام ده مش هيقوله الشيخ والرجل المسلم والرجل الذي ضد النسوية بتاع، هيقولوا ناس أصلا لا تعرف ديننا ولا يعني بتحترم ابنكلة. بالنسبة لكل أولئك الذين تطورت علاقتهم لأول مرة إلى التزام عميق زي الزواج، لم يبلغوا فقط عن رضا واستقرار أكبر في العلاقة، لكن أيضا عن جنس أفضل، ممارسات الجنسية كانت أحسن وأحلى بالنسبة لهم وأمتع. مين بقى أكثر؟ طيب بالنسبة لكل من الرجال والنساء، ولكن بشكل خاص بالنسبة للنساء، تحدث النشوة الجنسية في كثير من الأحيان مع عدد أقل في الصباح التالي عندما يحدث الجنس في علاقة ملتزمة بدل من علاقة عابرة، حاجة كده مرة مرتين، قاعد معايا وهو مش جوزي، معرفش هيمشي إمتى بتاع، لقوا النساء في النشوة الجنسية اللي بيصلوا ليها مع زوجها وحد مرتبطة معاه أعلى بكتير. وغالبا ما دام حاجة مش شرعية وليست مقبولة، إنها تصحى غالبا بتصحى في اليوم التاني ندمان على اللي هي بتعمل، الشعور بالأمان. يعني سبحان الله، معشان كده بقول لكم هي النسوية دي يا جماعة، كل الفصل ده كله، الفصل ده كله من كتاب واحد من أهم مراجع علم النفس في العالم على فكرة. الكتاب ده بيثبت حاجة في النسوية ولا بيدمر النسوية؟ انتوا ايه رأيكم؟ عشان كده اقول لكم علاج النسوية دي العلم. ومن الحاجات اللي بتغزني بصراحة من الصفحات بتاعة الشباب اللي بيقعدوا يحاولوا يردوا على النسويات فيروحوا يجيبوا علم النفس التطوري بتاع، يا عم انت مش محتاج كل ده، عندك الشريعة وعندك العلوم الثابتة، العلوم بتاع مش علوم ناس كاتبة، علوم ثابتة، علوم نفس يا عم، هاتها يا عم، وما وافق فيها الشريعة يكفيك جدا، تدمر كل النسوية أصلا. الكتاب ده الفقيه، هوريك اسم الفقيه. الكتاب ده للفقيه ديفيد مايرز والإمام العلامة نسان ديوال أو نسان ديفال. ده الفقيه اللي كتب الكتاب ده، أئمة المسلمين. بص الحتة دي كمان، من الحاجات اللي لقوها، أنا عارف إن والله ما ينفعش معهم غير القمع، ما أنا عارف والله، بس أصل أنت عايز ترد لازم تجيبها بصورة واضحة. يمكن للرجال والنساء، بص الحتة دي، تحقيق النشوة الجنسية بمفردهم زي اللي بيعملوا استمناء أو غيره من الحاجات، ومع ذلك يجد معظم الناس قدرا اكبر من الرضا. فدي من الحاجات برضو اللي قعدوا، الله طب ما هو وصل للنشوة الجنسية وهي وصلت للنشوة الجنسية بطرق مختلفة، بس هو واحد لوحده أو هي واحدة لوحدها، لقوا إن حجم الرضا اللي بيكون أو اللي عند واحد بيمارس مع واحدة، ومن ناحية تانية برضو بيعانوا من زيادة أكبر بكتير، مش مسألة مش إن هم راضين أكتر. كمان هرمون البرولاكتين المرتبط بالرضا الجنسي والشبع وخلاص كل حاجة استريحت بعد الجماع والنشوة الجنسية مع الزوج أو الحبيب اللي معي. فبيقول لك بفضل مناطق الدماغ المتداخلة الرغبة الجنسية والحب بيغذوا بعضهم بعض. فيعني أدي حاجة هي يعني المسألة إلا على أزواجهم والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم. شوفوا سبحان الله هذا الأمر، إن في بعض التفاسير التي قالت إن يدخل فيها مسألة الاستمناء، إن أنت تحفظ الفرج من هذه الأمور كلها، من أئمة من استدل بهذا الأمر على حرمة الاستمناء. مسألة إن هو أصل البعض يعتقد أن الاستمناء زي، لا لا لا، الاستمناء مش زي العلاقة بين رجل ومرأة. العلاقة بين الرجل والمرأة فيها حاجات جسدية نفسها، الجسم الإنسان بيفرز حاجات مش بتحصل لما يكون بالاستمناء. فما فيش حاجة بديلة عن الزواج، لا يوجد بديل عن الزواج، ولا يوجد ما يقارب الزواج، ولا العلاقة بين الزوج وزوجته. هناخد حاجة بس مش هنطول، حاضر. سوشيال سايكولوجي الجانب بقى الايه، الكتاب الثاني يا جماعة اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، ده كتاب واحد من أكابر الفقهاء برضو والعلماء، هو نفس الفقيه بتاعنا، وهو ديفيد مايرز برضو سوشيال سايكولوجي، واحد من أشهر الكتب اللي برضو نزلت وعرضنا هنا في القناة حلقة الحب مثلا كان من الكتاب ده. والكتاب ده طبعا الإمام ديفيد مايرز معاه جان توينج سان دييغو ستيت يونيفرسيتي، تمام. فطبعا الإمام ديفيد مايرز والإمام جان توينجي هيكتبوا كلام طبعا يعني ما ينفعش. داود مائير بالعربي، صحيح، ديفيد ماير الحنبلي. هنجيب بقى، بصوا الكلام، الكتاب ده مترجم، نزل مترجم، بس انا مش شفتوش مترجم، بس في دار سورية على ما اذكر كانت نزلت الكتاب ده مترجم، ترجمته المجدد الفقير الى ربي. صحيح، جامعة دار الحكمة، دار آل البيت. بص بقى احنا كل ده احنا عاملين نتكلم عن الجوانب النفسية، هنعدي بقى على برضو جبنا شوية من الحاجات دي، ودي المتفكات كل ده عدينا عليه بالمناسبة. الجزء اللي احنا هنتكلم عليه بقى الجزء النفسي الاجتماعي، تأثيره ايه على المجتمع، والتأثير الحاجات دي تكون عاملة ازاي. ديفيد مايرز في كتاب سوشيال سايكولوجي بقى هيتكلم عن الجنس بحاجة تانية، بيقول ان في مسح، دراسة في مسحية في أستراليا كده جاب ناس كتيرة، هنسأل سؤال واضح، هل انت لو جيت تمارس الجنس، قالوا بصوا يا جماعة احنا هنعمل دراسة في أستراليا، بتسأل سؤال ونشوف موافق ولا رافض، هل انت تقدر تتخيل نفسك وانت يعني مستريح، ضميرك مستريح في الجنس العارض يعني، وتستمتع به مع شركاء مختلفين؟ يعني مثلا انت متجوز ومعك واحدة وكل حاجة، هل هتستمتع وتبقى مستريح كده لو حصل ان انت في واحدة تانية وتالتة ورابعة وقعدت تعمل معهم؟ وانت برضو لو انت مكانه هتروحي تعملي، هتبقى مستمتعة وانت بتعملي مع رجالة تانيين غير جوزك؟ طيب النسب كانت عاملة ازاي؟ 48% من الرجالة قالوا يا سلام، هو في 100% هتبقى مستريح، هتستمتع، هستمتع، مستريح ونص كمان. الناحية التانية بقى النساء، برضو احنا بنتكلم عن النساء الاستراليات، ثقافة غربية، ثقافة أوروبية أو ثقافة يعني طبعا أستراليا دي الثقافة غربية. الناحية التانية بنتكلم على 12% من النساء ممكن مع حد تاني، ممكن استمتع وابقى مستريح وحاجات زي كده. بنتكلم على 12% يعني، بنتكلم على حدود 10% في المقابل مع ثقافة إباحية. احنا بنتكلم، خدوا بالكم يا جماعة، برضو احنا بنتكلم في ثقافة إباحية، في ثقافة قذرة، في ثقافة النسوية منتشرة فيها وتشجيع النساء على الإباحية و و و و و كل ده معمول للنساء. وبرغم كده 12% بس من النساء اللي قالوا ممكن ابقى مع حد تاني غير جوزي او مع اللي انا معاه مستمتعه ومستريحه. 88% قالوا لا مفيش، هو مع جوزي وبس. في المقابل 50% من الرجاله قالوا عادي، حلو قوي، يعني المشكله مع كذا مع كذا حد. وده من بيوري لك برده من الحاجات بتاعت التعدد، عدم التعدد، ان ازاي اهميه التعدد للرجال وعدم التعدد للنساء. لان الارتباط والزواج عندهم مفيش حته، يعني مثلا انت سري، مفيش عند المراه ان هي يبقى عندها كذا راجل، يبقى تتسرى برجال. لازم ارتباط، لازم تكون فيها طرف تابع، يا اما مع سيد او مالك او زوج لو هي متزوجه. المهم انها فيها، هي طرف تابع، فمفيش تعدد في النساء. احصاءات هوليود غير ذلك بالنسبه للنساء. طبعا بصوا يا جماعه، هوليود دي مرتع، يعني المصدر بتاع نشر الفواحش والفسوق في الكوكب ده. يعني هوليود دي بصوا لها كده، دي مكان الشيطان، عرش الشيطان هوليود دي. فطبعا لازم يطلع الستات كلها عايزه تمارس الجنس وعايزه تخون، عادي جدا. كيف تعرف ان البحوث لها مصداقيه او تزيير الدعم للوطيين؟ لا، قصه اللوطيين الاصل في البحوث انها مزوره او مش مزوره، موجهه، تمام. انما هنا بنتكلم على حاجه تانية خالص. بصوا بس، بيقول في كل بلد حصل فيه دراسات كان الرجال اعربوا عن رغبتهم في ممارسه الجنس بلا حدود. يعني ما يبقاش جنس تبع لازم جواز ولازم، لا عايز امارس جنس كده، ما يبقاش اي حاجه. في كل بلد، أكرر تاني، ركزوا معايا يا جماعة، في كل بلد جات فيه دراسة الرجالة هم اللي أعربوا عن هم عايزين جنس بدون أي التزامات، جنس بلا قيود. النساء هي اللي عمالة تقول لا، عايزة يكون متجوزني، عايزة يكون بحبه، عايزة أكون كذا، عايزة أكون كذا. الرجالة لا، مش عايزين قيود. لما هيئة الإذاعة البريطانية جابت 200,000 شخص في 53 دولة، الرجال في كل مكان، إيه أكتر دافع عندك؟ الدافع الجنسي، هو الدافع الجنسي القوي اللي هو مسيطر. المجلس الأمريكي للتعليم عمل على 250,000 طالب جامعي في سنة أولى نتيجة مماثلة، لو كان شخصين بيحبوا بعض هل اللي يمارسوا الجنس، لا بأس إن هم يمارسوا الجنس حتى لو لسه عارفين بعض من فترة صغيرة. 30% من النساء قالت يعني حابين بدام حبوا بعض وفترة قصيرة. 30% بس من النساء قالوا ممكن. يعني ما بص، خدوا بالكم، هو عمل شرط الحب خلاص، تمام. اما النسب الرجالة بس، في مشكلة وعائق، هي ايه؟ ان بعد فترة قصيرة. ف 30% من النساء قالوا خلاص ما دام في فكره الحب حتى وبعد فتره صغيره خلاص. الناحيه الثانيه بقى من الرجاله، 58% من الرجاله، يعني 60% قالوا لسه عارفين، حلو قوي، عرفنا بعض ما دام حبينا بعض ولسه عارفين بعض، يلا بينا. انتوا متخيلين الوضع عامل ازاي؟ نتكلم على داخل 60% من الرجال، كفايه قوي، حبينا بعض ولسه عارفين بعض، حلو قوي. عشان كده طبيعي جدا مساله ان يقول لك ان واحد اتجوز واحده ولسه شايفها في ليله الدخله، ففجاه بقى انتفض وصار كالمش عارف ايه وبتاع. بالنسبه للراجل المجرد، عارفين انت، عارفين المدفع ذاتي الحركه اللي هو بيروح اي حاجه، يروح موجه المدفعيه بتاعته يضرب على طول ويقفل ويروح مكان تاني، عالي جدا. المدفعيه جاهزه، مدفعيه ذاتيه الحركه، مش محتاج حد يحركها، مدافع متحركه. الامر اسرع بكتير بالنسبه للنساء اللي بتحتاج على الاقل شرط الامان، ان انا اكون قعدنا مع بعض اكتر على الجزء العاطفي. قلنا اهميه السياق لما جم اكتر من كده. كان في دراسه استقصائيه كان فيها 3400 واحد امريكي ما بين عمر 18 و 59 سنه، هل الموده ناحيه اللي انت هتعمل اول سبب للجماع هتجامعه، هل انت الموده والحب يكون السبب الاول ان انت بتحب فلانه فانت عايز تجامعها، هل ده يكون السبب الاول للجماع؟ وبالنسبه للنساء هل ده السبب يكون الاول للجماع؟ طيب النساء 48% قالوا اه لا لازم الموده رقم 1، 48% نصهم قالوا لا الموده رقم 1 قبل اي حاجه تمام، و50% قالوا لا ممكن ما يكونش. في مقارنه بالرجاله بقى، مقارنه بالرجاله 25% بس اللي قالوا اه ممكن الحب الموده والحب والحاجات دي كلها، 75% عارفين انتوا قلنا اي فرخه من بدري الموضوع من محسوم، اي حاجه فيها الروح وفيها ته مربوط تاء التانيث حلو شكرا موده ايه وبتاع اللي انتوا بتتكلموا فيه. يعني مساله الاحتياج الجنسي عند الرجل هو يعني حاجه بتحركنا. حاجه تانية، كم مره من السيميات اللي طلعت كم مره بتفكر في الجنس، كل يوم ولا عده مرات في اليوم؟ يحدد 19% من النساء قالوا المساله اه يعني كل يوم بتاع ده. الرجال قد ايه بقى؟ 54% من الرجاله اه بنفكر، يعني 54% من الرجال الجنس بيفكر قاعد يفكر فيه. طيب ده بالنسبه لكل يوم. طيب كم لو انت كم عده مرات في اليوم؟ يعني ما بتفكرش مره، احنا مش بنسالك بقى هنا بيجي لك كم مره، لا احنا السؤال واضح عده مرات في اليوم كم مره. 46% من الرجاله قالوا عده مرات في اليوم، 11% من النساء بس اللي قالت عده مرات في اليوم، 11% من النساء. انتوا فاهمين الفكره؟ يعني في الدراسه دي 19% من النساء قالوا بنفكر كل يوم، و54% من الرجاله قالوا اه بنعمل. طب والحاجات دي كلها 11% من النساء قالت بنفكر عده مرات في اليوم، 46% من الرجاله قالوا كل يوم بس ده كذا مره في اليوم. فمتخيلين يعني دي الدراسات، دي الدراسات كل احنا كل ده كله بصوا يعني هي فيزيتشين اند اذر 2007، لومن اند ايتال 1994 وهكذا، كل دي دراسات كل دي دراسات. تعال تشوف مين اللي بيبدا الممارسه او بدء النشاط الجنسي، الذكور في كافه الثقافات ان الذكور اكثر عرضه من اكثر للاناث ان هم يبداوا النشاط الجنسي. الاستجابة للمواد الإباحية وقلنا الكلام ده، والمواد البصرية ومحفزات الاهتمام بالجسم كل دوت الرجالة يعني عالية جدا فيهم. لما جم يشوفوا بقى من الحاجات اللوطيين بقى، طب احنا الكلام ده هل الرجال طبعين؟ طب نشوف الرجال والنساء اللوطيين. 47% من اللوطيات ده اللوطيات الأمريكيات هم اللي عايزين يتزوجوا النساء اللي مع بعض، 24% من الرجال بس اللي ممكن يعملوا حاجة زي كده. في فيرمون في الولايات المتحدة الأمريكية بتتكلم إن تلت الأزواج اللي بيعملوا زواج لوطي دوت كانوا نساء، ففي حين الرجال اللوطيين أغلبهم مش عايز يعمل مش عايز زواج، عايز ممارسات كتيرة وإباحية كتير. فستيفن بيلكر سنة 97 قال الامر مش ان الرجال اللوطيين عندهم فرط في اراده الجنس، انتوا بتفسروا غلط، هم ببساطه رجال ترتد منحرف رغباتهم الذكوريه مثلا منحرفه لرجال بدل الاناث. يعني هو عايز يقول ايه؟ مساله ان انتوا بتقولوا هو ليه ما بيرتبطوش مقارنه بالنساء اللوطيه. قالوا هو الرجال اللوطيين دول عندهم فرط يعني في الاباحيه وبتاع. قال لك ستيفن بينكر قال لهم لا رجالة يا جماعة، بس هم الموضوع الجنسي بتاعهم أصبح رجالة بدل نساء، انما هو الاصل في الراجل ان هو مش عايز اي حاجه وعايز يمارس ويبيح والدنيا تبقى زيطه كده. مش كده بقول لكم ايه اللي يخدم النسويه؟ ايه اللي يخدم النسويه اكتر من ان انت تقول للرجاله ان الزواج وحش والحمل دوت احنا حتى لو حملنا احنا نسقط الحمل وان احنا عايزين نمارس ونتعرى ونبقى عريانين ونعمل اللي احنا عايزينه وما نتزوجش والزواج ده عبوديه ومش هبقى معاك وعايزين ممارسات اباحيه وكذا. ده حتى يا رجل الاباحيه اللوطيه بتاعه النساء مع بعضيها احنا اتكلمنا ده في دي متفكاته في القناه هنا كتير. ده بيزنس في هوليود شغال عليه في الرجاله الطبيعيين لقوهم بينجذبوا جنسيا جدا لمشاهد لوطيه النساء. عشان كده لا تخلو تقريبا المسلسلات خلاص بقى لها سنين في امريكا لا تخلو المسلسلات الشهيره من اتنين ستات بيقبلوا بعضهم على الاقل لان الاباحيه النسويه في الحقيقه هي لقوا انها الرجال بيحبوها قوي. الرجال طبيعيين ما بيحسوش بمنافسه ولا بتاع. لا يا عم خلي الستات يعني على راي حد كان كتب مره دبل يعني احنا بنحب جسم الناس الستات. فلو الاباحيه النسويه دي اللوطيه النسويه الرجاله بيحبوها اصلا. فايه اللي انتوا بتعملوه كنسويه مخليه الرجاله؟ طيب من الحاجات برضو اللي ثبتتها بالدراسات الرجاله اكتر بكتير في الاستغراق بالخيالات الجنسيه مقارنه بالنساء. جبناها من الحاجات الثابته دي مش هنا في الكتاب الثاني بتاع السايكولوجي اللي احنا عدينا عليه قلت كنت هقولها لكم. في كافة الثقافات لقوا إن في كل البلاد كانت النساء أكثر تقبلا للوطية لوجود اللوطيين من الرجال. ركزوا بقى في اللي أنا بقول ده هيفهمكم حاجات كتير جدا بتحصل في مواقع التواصل الاجتماعي. أغلب المسلمات اللي لقيتهم في صفحات عمالين يتكلموا بطريقة حب مع المخنسين أو المترجلات أو اللوطيات أو اللوطيين هتلاقيهم نساء بيتكلموا تعاطف وإن خاصة أن التانيين بيجيدوا المسكنة والكلام عن قد إيه إحنا بنتألم. أيوة هما بيتألموا فعلا في حين أن الرجل بالنسبة له اتألم أنت بتتألم من اللوطية عشان كده بقى بتعمل أنت اللوطية بتاعتك اتحرق بجهاز ولو قابلتك اقطع رقبتك. انا طب انا لو ما عملتش كده هبقى متعذب. اتعذب يلا بدل ما هاجي اقطع رقبتك. في حين المقابل دي شفتوها اكيد شفتوها كتير في السنين الاخيره. في حين المقابل النساء بتتاثر بالخطاب العاطفي وان ده طيب مش عارف ايه ده طيب مش عارف ويقعد يتكلم بالطريقه دي وفجاه تلاقي مين الصفحه بقى بنات مسلمه ومحجبات وبتاع وعمالين يقولوا معلش يا جماعه هيعمل ايه الله يكون في عونه وبتاع. في حين الخطابات بتاعت يالا بتاع بسكليتة مش عارف ايه انا وتلاقيه عيط عيط زي ما تعيط يالا بسكليتة ولو شفناك هنقطعك لو شفناك يالا يا كذا يا كذا يا كذا. الرجال عندهم حسم في هذا الامر اكتر بكتير من النساء. ففي كل البلاد النساء في كل مكان أكثر تقبلا من الرجال للوطي. فاهمين الفكرة يا جماعة؟ لا دي مش وجهة نظر يا سير دي مش وجهة نظر دي دراسات. الدراسة دي امتى؟ 2013 عاملينها في كندا في اسبانيا كندا امريكا كوريا الجنوبية صينيين نيجيريا في كل عاملينها في كل حته دراسه عاملينها في كل حته. النساء كنا اكثر تقبلا للوطيه مقارنه بالرجال. فانت بتتكلم على ان دي حاجه ثابته يعني عالميا. امراه نبي الله لوط طبعا في هذا الامر في هذا المثال وعندنا حاجات كتير. اقول لكم يا جماعه هقول لكم ايه مثال من الحاجات اللي تضرب بيها المثل. مش من السهل في الأفلام إن يجيب رجالة مع بعض يقبلوا بعضهم مقارنة باللوطية النسوية. ليه بقى؟ لأن قال لك اللوطية النسوية النساء بتقبلها لما بتشوفها في الـ لقوا النساء تقبلها يعني بتعتبرها اصل خاصه السياقات دايما بتجيب لك قد ايه دي هي السياقات بتاعه الافلام بتاعه الحب القديمه بقوا بيعملوها واخدين نفس السيناريوهات بس بيعملوها بالتين مع بعض تمام والنظرات والاهات وبتاع فالبنت البنات بتتاثر النساء اغلبهن يتاثر بهذا السياق ليه عمل سياق الحب بقى حطوا رجلين حطوا بنتين حطوا نعجه وفرخه المهم ان في سياق تمام انما الاصل في مساله رجال مع بعض الرجال ما بيقبلوش قلنا الرجال بيقبلوا ايه برضو اللوطيه النسويه يبقى اللوطيه النسويه انت بتكسب النساء ان النساء لا تنفر منها خاصه لما بتجيبها في السياق والرجال بيحبوها اصلا فتلاقيها منتشره في الافلام والحاجات دي كلها والحاجات اللي طلع حديث اخر 10 سنين على الاقل منتشره ليه حلو بكسب الكل الستات ساكته والرجالة حلوة ويقعدوا يسقفوا ويفرحوا أيوة مشاهد الرجال ما هو كل ما هو عايز يوصلك ما هي بص ما هي خطوة خطوة هو عايز يخليك تقبل دي هو عايز يخليك تقبل حاجة زي كده قلنا الرجال في الحاجات الدراسات برضو بتوري أن الرجال عندهم مواقف أكثر تسامحا في دخولهم في علاقات مع النساء في حين النساء يعني إيه يعني مسألة أن الراجل يدخل في علاقة فيها ستات انا هدخل معايا مراتي وعندي واحده ثانيه وعندي واحده ثانيه مقارنه بالنساء في كافه الثقافات الرجاله اكتر هيدخل في علاقات كتيره مع النساء النساء لا مش صعب انها تدخل في علاقه ما دام متجوزه او مرتبطه بحد بيبقى الرجال في الدراسات او الاستفتاءات هيبحثوا عن مزيد من النساء دايما بيبحثوا عن مزيد من النساء لممارسه الجنس بصوره دائمه بيستثاروا بسرعه اكبر من النساء الاستمناء عند الرجال أكتر بكتير وفي التكرار في التكرارية كمان مقارنة من النساء هم أكثر المستهلكين المواد الإباحية أقل في يعني الانقطاع عن الجنس المرأة أنجح من الرجل بكثير إنها ممكن تنقطع عن الجنس تفضل بسنين طويلة منقطعة لا في استمناء ولا في أي حاجة منقطعة محافظة على نفسها والبنت كويسة ومحافظة على نفسها في هذا الأمر أو واحدة وكانت متزوجة بقت أرملة تحافظ على نفسها وتنقطع عن الجنس مناجحين جدا في كده الرجالة على مستوى العالم أقل نجاحا بكثير مقارنة بالمرأة في هذا الأمر يعني ننقطع عن الجنس يعني بالنسبة لهم ده كارثة إن هم يرفضوا الممارسة الجنسية أقل بكثير مقارنة بالنساء من أجل الجنس الرجالة بيتحملوا مخاطر يعني حاجات في حاجات خطر جدا انه انت هتعمل الجنس فيه هتعمل مخاطره يتحملوا المخاطرات دي وبينفقوا مزيد من اموال للحصول عليه ويفضلون مزيد من التنوع الجنسي ان هو يبقى يعني الشريكه نفسها مش بيفضلوا الرجال يميلوا ان ما يبقاش شريكه واحده يمارس معاها عايز كذا واحده مقارنه بالمراه كل ده مقارنه بالمراه المراه لا عايزه اوضاع معينه اوضاع ثابته وشريك واحد عايزه معاه الرجاله في الناحيه الثانيه بالعكس النقيض في عينه واحده من طلاب الجامعه اللي اطراحها عمرهم بين 18 و 25 سنه متوسط تفكير الشباب النساء البنات كان ايه لو احنا فكرنا في الجنس بتفكري في كتير في الجنس بنفكر في الجنس طب لو بنت بتفكري كتير المتوسط بتاعك كام يعني مره كل ساعتين كده الرجاله متوسط التفكير بتاعهم مره كل ساعه على الاقل هي كل ساعة على الأقل مرة فكر في مسألة ممارسة الجنس ده غير الاختلافات الفردية الكبيرة يعني الاختلافات الفردية ودي برضو مهمة نركز فيها معنى يعني في رجالة بيفكر مرة كل ساعة في واحد يقول لك لا مرة كل ثلاث ساعات وفي واحد يقول لك أنا مرة كل دقيقة كل ساعة إيه كل شوية بيجي لي الحتة دي فقلنا التفاوتات الفردية ما بين الرجال كبيرة جدا جدا في رجال قلنا قادرين على في أول حالة لما تكلمنا عن القدرة على الجماع أنه يقدر يصل في خلال دقائق يقدر يعمل نشوة جماع تاني في رجالة تانية لا أنا محتاج يوم أو أكتر من يوم عشان أقدر أوصل لنشوة جماع تاني في واحدة من الاستطلاعات اللي اتعملت سألوا 16,288 شخص من 52 دولة عن مسألة العدد غير المرتبطين احنا مش مرتبطين بحاجة هل عايز أكتر من واحدة ست وانتي عايزة أكتر من واحد راجل من راجل واحد بس مهم بقى عشان نعرف بقى مسألة البوليجامي دي والتعدد والحاجات دي كلها. مسألة الراجل هل فعلا نقدر نعملها؟ 29% من الرجالة مش مرتبطين بقى، ده يعني لا احنا عايزين اكتر من واحدة ست. يا راجل انت ما ارتبطتش حتى يعني مش متجوز واحدة حتى يعني، فمسألة لا انا عايز اكتر من واحدة. 6% بس من النساء قالوا عايزين اكتر من واحد. 94% قالوا لا انا عايزه واحد بس مش عايزه اكتر من كده. 6% بس اللي كان فيهم العهر ده او الحاجه ان انا عايزه، انما الحاجه الثانيه كانها حاجه طبيعيه. تلت الرجاله قالوا عايزين اكتر من امراه. زي فكرة اتمنى الزوجه 4 صحيح. عالم انثروبولوجيا دونالد سيمونز كان قال حته برضو، في كل مكان، في كل مكان معنى في كل الثقافات وكل حاجه، يفهم الجنس على انه شيء تمتلكه الإناث ويريده الذكور. الجنس ده ممارسة جنسية، حاجة عند المرأة إن الستات عايزينها الرجال عايزينها، عشان برضو تنظر برضو لفكرة الفتنة. فكرة الفتنة إن الحاجة ده الجنس ده حاجة عندها المرأة، عندها هذا الأمر والرجال عايزينه، فبيدفعوا كل حاجة وبيغامروا وبيعملوا كل حاجة عشان يروحوا للرجال. فمفيش حاجة اسمها مساواة يا جماعة، مساواة جنسية ومساواة، والرجل فتنة المرأة والمرأة فتنة الرجل، والكلام ده سيبكم من الكلام، الكلام ده الكلام، ما فيش مساواة في الحاجات دي كلها. فتنة المرأة أشد، المرأة أكثر صبرا على الرجال وأكثر صبرا على الجماع وأكثر صبرا على الحاجات دي كلها. الرجال دخولهم الأساسي الجهنم هيبقى من المصيبة دي، مصيبة إن الجنس والمحرك اللي فيه. بيتكلم على حتة نقفل بيها بقى، بيقول التخيلات الجنسية بتعبر عن فروق بين الجنسين في المسائل دي. بيقول في الإثارة الجنسية اللي موجهة للرجال، حاجات مثيرة جنسيا موجهة للرجال، بيكون النساء مش مرتبطة بحاجة ومدفوعة بالشهوة، يعني عايزة ان ايه، هي مرأة عارية وجسمها حلو، ده الهامم، مش واحدة في سياق ولا سياق ولا بتاع. اتكلمنا عن الموضوع ده. بيقول في الروايات الرومانسية اللي تكون المرأة هي السوق الأساسي للروايات الرومانسية، بيستهلك الذكر الرقيق عاطفيا شغفه المكرس للبطله. هي ليه بقى هي واخده البنات؟ ليه هو السوق بتاعهم؟ في جزء ان لازم الذكر يكون، بتشوفوا بقى في الافلام التركي، مسلسلات تركي والحاجات دي كلها، موناموري مش عارف ايه، والرجل الايطالي الرومانسي المكرس اللي قاعد حياته كلها عشان البطله ويجنلها وبيعملها. فعشان كده الروايات الرومانسية بالنسبة للمرأة هو النموذج، أو الأفلام الرومانسية أو الحاجات دي كلها، النموذج الرجل المثالي اللي هو عايزينه، عايزين سياق وحب ورغي كتير وحب والحاجات دي كلها، في حين الإباحية بقى هي الأمر اللي عند الذكور. مش أول حاجة بيقول لك علماء الاجتماع مش هم الوحيدين اللي لاحظوا المسألة دي، مسألة إن يمكن في واحد فكاهي اسمه ديف باري سنة 95 كان بيقول إيه؟ بيقول النساء ممكن أن تفتن بفيلم مدته 4 ساعات مع ترجمات، بحيث تتكون مؤامرة بأكملها من رجل وامرأة يتوقان الحصول عليها، ولكن ليس في الواقع لديهم علاقة. ممكن يعود 4 ساعات يتفرجوا على الهري دوت، رجالة ومع راجل وست، وتشوفوا بقى في المسلسلات التركي والهندي بقى اللي هو 1000 حلقة مؤامرات، وده بص لدي وبص والله العظيم يمكن بتبان مره شفتها يعني عندي حد كده يعني مفتونه بالمسلسلات الهندي، فمره معدي بالصدفه شفت ده قاعدين 1/4 ساعة هي تبص كده وهو يبص كده، هي تبص كده وقاعدين عاملين كده البنات قاعده عامله كده، انا ما اعرفش والله، انا مش ما اعرفش المسلسلات، بس قاعده البنات قاعده كده، انا قاعد نفس الشغف قاعده هو التفاعل ده كله على هما الاثنين قاعدين عاملين كده وده قاعد عامل كده، ودي تقعد في ايه يا جماعه؟ ورغي مش ممكن. احنا بالنسبه لنا كرجاله يعني في ايه يعني ايه بقى في ايه بقى؟ هو 4 ساعات هو ديف باري بيكمل، هو قال الرجاله بيكرهوا كده، يمكن للرجال ان ياخذوا حوالي 45 ثانيه من الشوق اللي هو ايه الحاجات الحب دي، ماشي ادينا 45 ثانيه حب، وبعد كده يريدوا ان يصبح الجميع وراه كله يقلع وتليها مطارد السيارات، يركبوا عربيات ويطلعوا يجروا وراه. فبيقول ايه لو طلع فيلم اسمه أشخاص عراء في مطاردات السيارات هيكون حاجة جامدة جدا بين الرجالة وحينجح نجاح كبير. فبيقول الحتة دي بيقول الكلام دوت مش غريب قوي زي ما انتم متخيلين. ده هي دي فعلا دي يعني الحاجات اللي انتم بتشوفوها. بصوا يعني انا لو طلعتش من الحلقة دي كلها على قد ما انت بتربط بالدين اولا، ثانيا بتربط بمشاهدات في الواقع مهمة جدا يا جماعة في الحلقة دي. وبما اننا بننهي وهي خلاص احنا خلاص نهينا يعني. انا الحلقة دي مهمة جدا فيها الجانب اللي انت تربط اولا بالدين والشريعة الاسلامية، ثانيا بالواقع. انتوا شايفين الواقع، الحاجات المفروض الحلقة دي تطلع منها كم المشاهدات اللي انتوا هتشوفوها في الواقع تقولوا انا يعني انا مش عايز اكتر من كده. ان عمرو عرض لكم الحاجة، عمرو مش هو دي مش وجهة نظري ولا اراء. بالمناسبة ادي الكتابين اللي احنا معتمدين عليهم، ادي الكتابين واعتمدت عليهم كتير في كتاب دين المؤتفكات بالمناسبة، في فصل علم النفس في دين المؤتفكات. وفي كتاب تاني يعني برضو اعتمدنا بس ما جبتش منه كتير النهاردة وكنت عايز اجيبه لكم برضو، بس وصاحبته نسوية يعني، ونسوية مقرفة وحتى كلامها، بس برضو جابت حاجات تدعم، لان الحاجات الدراسات مشهورة مش موجود دلوقتي. جندر تقريبا اسمه جندر جاب تقريبا، هبقى اوريه لكم مره تانية ان شاء الله لانه عرض من شويه حاجات. هل ممكن تفسير واحده تعشق هذا النموذج في الروايه ولو حصل لها بالواقع تنفر منه؟ لا بقى مش هقعد افسر كل حاجه، وهنقعد نتكلم في اكتر من كده. انا اعتذر لكم تاني عن الاطاله. لا سيبك من رجل بيتا وجامع. بص يا جماعه برضو نعدي على الخطاب ده سريعا. الكلام بتاع الصفحات اللي هي بتاعه تقسيمه الرجل البيتا ورجل الجامع، ما دي من الحاجات اللي هي بتاعه العلم النفس التطوري وعلم النفس مش عارف ايه وعلوم النفس والحاجات بتاعه الحيوانات وفي الاسد البي. بص يا جماعه ما فيش نموذج يعني. الصحابه كانوا يتفاوتون في التعامل مع النساء، وكان فيهم من يكون شغوف بحب النساء وبحب زوجته ولا يرضى الزواج عنها وكذا وكذا، وفي منهم ماشي أكون أنا بس كويس إن الفرصة دي جت، وفي منهم من لم يكن يرضى بهذا. وفي من العلماء ومنهم الإمام حجر العسقلاني رضي الله عنه لما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج على خديجة، وأنا يعني أنا عندي إشكال مع هذا التفسير للإمام رضي الله عنه، لكن نقوله عشان التفسير ده ممكن يروح فجأة ضارب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بأن إن هو يتزوج عليها صيانة لمشاعرها منها من غيرة أو صيانة لمشاعرها من حزن أو أي حاجة. فده من التفاسير التي قيلت وقالها أئمة كبار وأسيادنا يعني. الخطاب ده بتاع الخطاب بتاع الرجل بيتا اللي عنده زوجات والمرأة وبيمشي المرأة ومش عارف الكلام ده، الخطاب ده لا يستقيم مع الإسلام أصلا. الإسلام ما بيتكلمش عن نموذج رجل واحد، الإسلام بيتكلم على مبادئ تمشي بيها المفروض عليا كبيرة، واتكلمنا عن الأمر ده. والثقافات تتنوع وتختلف، والثقافات هناك من الثقافات من تتسامح مع خطاب مع المرأة ومع كلام المرأة ونقاشها في البيت وكلامها في البيت، وإنها يكون رأيها داخل في كل حاجة، وإنها ممكن تتكلم كتير ممكن وفي ثقافات تانية بتتكلم إن لا مفيش للمرأة الحاجات دي كلها. الإسلام ما قالكش ده صح ولا ده صح، هي الثقافات تتنوع. هو صح إن في حاجة اسمها طاعة المرأة، هو ده بقى اللي بيتكلم عنه الإسلام، وأن لا يكون هناك نشوز. فهمنا الفكرة دي، وقلنا شوفوا الحلقة اللي تحدثنا عنها قبل كده مسألة يعني عندنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساء مكة ما كانش بيتاخد رأيهم في كل حاجة، وما كانش ليهم دور كبير أو مساحة كبيرة للنقاش مع الأزواج، في حين نساء المدينة كان عندهم ده. لما انتقلت نساء مكة مهاجرات مع المهاجرين إلى المدينة أخذنا من طباع المهاجر من طباع نساء المدينة، فبدأوا يردوا وبدأوا يتكلموا بدأ يبقى لهم رأي وبتاع، لدرجة إن في بعض الآثار إن بقى من الرجال ضجوا، المهاجرين ضجوا زهقوا من اللي بيحصل ده، أنتوا بتجادلوا كتير في نقاشات كتير كده، فأخذنا من نساء الأنصار، من أدب نساء الأنصار، من الأدب الثقافة بتاعتهم. فالحاجات دي متنوعة، الأمور متنوعة والثقافات متنوعة في حجم المشاركة المرأة في النقاشات وكذا وكذا وكذا. ما ينفعش ان انت تغلط تقول لا دي غلط ودي صح والحاجات دي. الإسلام يا أخي سايب المساحة ما تضيقش اللي سايبه الإسلام. الإسلام سايب ما تضيقش حاجة مساحة سايبها الإسلام. تمام؟ لأن لو كانت حرام كان بسيطة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن لا تناقش المرأة وأن يتأدبن بأدب النساء مكة. كان يأمر فيطاع. صح؟ عشان برضو البعض يقول لك إيه ما برضو لا ما اللي كانوا بيعملوا حرام. لا حبيبي ما كانش النبي هيسكت عن حرام. كان هيروح مطلع عن حرام. هيقول لهم حرام. ما فيش ما تناقشيش جوزك ولا يبقى ليك دور ولا الحاجات دي كلها. خلاص اقفلي. النبي ما قالش حرام. ما تحرمهوش انت. والنبي ما تقوليش ان مش هيسكت عن حرام. خد بالك لو اللي بيعملوه ده حرام مش هيسكت عن حرام. لو كانت التفاوت الثقافي كان النبي هيقول لهم ان الثقافه كان صراحه ادب نساء مكه هو واجب عليكن التادب به وكذا وكذا. النبي ما قالش. انت هتقول. ففهمنا الفكره دي يا جماعه ان في تفاوت الثقافي والتفاوت الشخصيات والحاجات دي كلها. مساله الالفا ميل الذي لا يسمح مش ما فيش الكلام ده. سيبكم من الخطاب الاهديه الذكوريه وكلام ده كلام تخاريف. الاسلام ليه حاجات عليا هي الموجوده والثقافات والشخصيات متنوعه. هناك من الشخصيات من تقرا في بعض الصحابه كان شغوف جدا بزوجته ولا يرضى ان هو يؤذيها ولا يكلمها. وكان في منهم احيانا مش من الصحابه كان ياتي في التابعين. كان في منهم اللي مش احسن حاجه في التعامل مع زوجها او كذا. وكان يحصل في التابعين وفي العلماء. وكان ما حدش يقول لك ده الف ميل ولا الكلام ده. سيبكم من الكلام الفارغ اللي بيحاولوا يعملوه دوت. حاجه من اللي احنا اتكلمنا عنهم النهارده يا جماعه مخالفه للاسلام ولا كل حاجه تحس ان هي راكبه مع حديث راكبه مع البنيه العامه من للاسلام وللشريعه والكلام الفقهاء. تحس ان الحل لكل اللي بيحصل دوت اللي قاله الاسلام زواج متى كانت الحاجه. يعني ايه؟ يعني مش زواج عند سن 40 عند سن 20. مفيش سن. انت محتاج الزواج تزوج. مفيش تعدد للرجل. مفيش تعدد للمراه. كتاب فقه. تحس انه كتاب فقه صح. فتحس ان التعدد الحلقه دي تثبت حكمه التعدد للرجال ولا لا. وان الموضوع مش متعلق بتفاصيل عين. اصل الراجل الرجاله مش عارف ايه. لا دي فطره عند الرجال. فطرة. كل الدراسات اديكوا شايفين كلها بتصب في ناحية واحدة التعدد. تمام؟ طيب ادي التعدد. مسألة ان المرأة فتنة وان جسد المرأة فتنة الدراسات تثبته ولا لا؟ ان الاختلاط فتنة وتعرض الرجال لنساء متعددات فتنة وان جسد المرأة فتنة وان القرار في قرار المرأة في المنزل خير للمجتمع. تحدثت عن القصة دي قبل كده ان في كتير من اهل العلم بيتحدثوا وتحس انه ايه ويقعد يسب ويلعن. على فكرة لو طلعت العلوم النفس والحاجات العلوم الاجتماع والحاجات والله انا عارف ان فيها شر كتير بالمناسبة. ووصفها بالعلوم اصلا يعني مشكل اصلا في مشكلة. لكن مع ذلك تجاهل الأمر ده بما فيها من خير كثير برضو مشكلة. إيه اللي احنا عرضناه النهاردة في ست ساعات شايفينه مخالف لأي حاجة في الشريعة؟ أخت بتقول بنت زواجي قريب من بعض المحاضرة هذه شعرت أن الموضوع كبير وخفت. والله ليه تخافي؟ بصي من الحاجات اللي طلعنا بيها المحاضرة أهمية الزواج للمرأة وإنها بتشعر بمشاعر عمر ما هتشوفها لو لوحدها وأهمية العلاقة مع زوجها واحتياجاتها الجسدية والنفسية مرتبطة ببعضيها عند المرأة مرتبطة ببعضيها. ربنا يرزق جميع الأخوات الزواج. لكن برضو لازم كل أخت تتفرج على الحلقة دي لازم عندها حتة إن هو لو زوجي في يوم من الأيام وأنا عارف كام اللي هقول ده هيزعل هو لو زوجي في يوم من الايام ممكن عدد انا هيبقى موقفي ايه. لا مساله ان الزوج لا يكتفي بزوجته مهما عملت لا لا لا ممكن يكتفي بزوجته بس الزوجة بتعمل كتير تحاول تكفيه على قد ما تقدر، ممكن لا يكتفي، ممكن. هل ما طب معنى كده ايه؟ معنى كده ممكن اختنا الحياة دي اصلا بلاءات، او من ضمن البلاءات المعمولة للمرأة زي ما الحياة العامة الرجل مبتلى بيها، وهي من الابتلاءات بالمناسبة المكلف بيها الرجل، من الابتلاءات الموجودة على المرأة لو كان في أشد من الابتلاءات على المرأة، وهي ابتلاء إنها ممكن زوجها يتزوج زوجة تانية. مش هقولك إنها لا، ده ابتلاء، وزي ما الرجل مبتلى بالمناسبة بالحياة العامة دي ابتلاء، والصراعات ابتلاء، ومبتلى بالعمل، ومبتلى بالقوامة، ومبتلى كل الحاجات دي مبتلى بيها. فالزواج أنت بتدخلي والله جاء لو قدر الله بالنسبة لك قدر الله حاجة زي كده لزوجك، تكوني يعني عارفة يعني الأمر، الصبر على الغيرة، الصبر بالضبط، الصبر على الغيرة، وإن تعيشي. وعلى فكرة قد يكون أنا هقوله، يمكن برضو في زوجات ممكن تشوف حاجة زي كده وتعلمها، يعني في زوجات كتيرة يعلمنا ويكون على يقين إن أنهن لا يوجد حل للحياة بتاعتهم غير أن زوجها يتزوج واحدة تانية. لأن في دراسات تانية، مش في الكتابين دول، في كتاب تاني كانت بتتكلم أن تقريبا نص النساء ممكن تبدأ تفقد الشغف بالحياة الجنسية وبتاع على سن 40، مش عايزها كبيرة وبتاع، فلو جوزها عايز كتير يبقى فيه مشكلة. فاهمين الحتة دي؟ في حين الرجالة بيكونوا في الذروة أحيانا. فالأمر المسألة إن النساء كتير سواء متاعب صحية، احنا مش هنتكلم مرة، هنتكلم بقى عن المتاعب الصحية اللي عند النساء، بيعملوا ظلم لأزواجهم والله والله، وتكون عالمة بأنها ظالمة، يكون عندها يقين أنها ظالمة وان زوجها مظلوم، لكن عشان اصلا مش هصبر، اصلا مش عارف ايه، على غيره، فتبدا تظلمه وتكون مضيقه عليه عشان ما لا يتزوج تاني، فممكن يقع في حرام يوم القيامه. بقى اللي وقع في حرام وهو زنا وهو رجل متزوج، ركزي معايا بقى، يوم القيامه يوم تحتضني زوجك وتدخليني الجنه، ولا هو اليوم اللي هيحصل فيه ايه؟ يوم يفر المرء من هيفر من مين؟ كله هيطلع يجري يا حبيبتي. زوجك اللي لو عدد هيبقى بيعدد خشيه من الزنا، تمام؟ انت وعندك حل ليه؟ لان هو لن يعدد، وانت الاكثر صاحبه المطالب الاكثر. لو عدل هيبقى هو صاحب المطالب الأكثر، اللي هو بيحتاج التعدد من ناحية النفسية أو من أي ناحية، فهو اللي هيبقى طالب الحاجة دي. أنت والنبي صلى الله عليه وسلم قايل لك حل إيه؟ تصومي، تصلي، تحفظي فرجك، تطيع زوجك، تدخل الجنة، صح؟ صح أختنا؟ عندك أربع حاجات تعمليهم تدخل الجنة. طيب وانت متزوجة وعملتي الاحتياجات بتاعتك كلها وكل حاجة عاملاها، لكن هو يحتاج أكثر. هذا الرجل المبتلى مثلا كان عنده شهوة أكثر، وما تفتحيش القصة دي، يعني برضو ما تجلبيش على نفسك، قد يكون في رجالة ما يحبوش، يعني يقول لك أنا الاقتصار على واحدة لما أتكلم عنه الفقهاء عشان تقلل المشاكل اللي هتبقى موجودة، لأن زوجتين أحيانا ممكن يعملوا مشاكل، فأنت بتقلل بتاع ده، ما دام معاك زوجة واحدة أفضل لك للعبادة وأفضل للمشاكل وكل حاجة. طيب نرجع تاني، لو الرجل عنده رغبات أكثر وأنت عملتي الحاجات بتاعتك دي وعندك تشبع خلاص من الناحية العاطفية ومن الناحية الجنسية، ويكون عندك ربنا رزقك بأولاد وكده، تمام، والرجل ده لم يكتفي، فممكن يقع في زنا او في وقوع في محرم، تمام، انت هتدخلي الجنه خلاص، عملتي الحاجات اللي عليكي، وعندك اشباع عاطفي واشباع جسدي، وعندك عملت الحاجات اللي ربنا امرك بيها عشان تدخلي الجنه. الرجل ده يعمل ايه لو حصل ان هو وقع في فتنه او في زنا؟ هتدخليه معاكي؟ لو كده كان ستنا عائشه رضي الله عنها يعني هي انت فاكر ستنا عائشه يعني كانت مبسوطه ان كل مره النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج؟ هي لا عليها، لكن الامور مش ماشيه براي النساء وبرغبه النساء، ربنا سبحانه وتعالى نمشيها بمنظومه وبعدل، لان لو مش ماشيه بمنظومه برغبه الرجال بالنسبه لهم ولا جواز ولا بتاع، وعايزين الدنيا مفتوحه بلا عدد. هل الرجل العادي يحتاج للتعدد وما يقدر يكتفي؟ انت ما تجهيش بالك بالحاجات دي كلها اخدها. الدراسات بتقول لك على الاقل نص الرجال، ماشي، الدراسات بتقول لك على الاقل نص الرجال ما يكتفوش بامرأة. حلو كده. طيب بعد ما يمكن انت يكون زوجك من ال 50% اللي ما بيحبوا زوجة ومش عايزين اكتر منها، وفي تنوعات كتيره، ما تشغليش بالك بالقضيه دي، سيبيها على ربنا وعيشي حياتك. ان انت تكوني الاصل في حياتك ايه؟ ان العباده وتعملي الحاجات اللي ربنا قال لك عليها عشان تدخلي ايه؟ انت بتعملي كل اللي في الدنيا ده عشان ايه؟ عشان ايه تعملي ايه؟ تدخل الجنه، وزوجك عايزاه برضو يدخل معاك الجنه، تمام؟ انت هي دي الهدف في حياتك. حطي ان الهدف ده هو الحاجة الرئيسية، ورضا ربنا سبحانه وتعالى هو الحاجة الرئيسية، ولو حصل ابتلاء تصبري على هذا الابتلاء عشان انا عايز الهدف الرئيسي، وهو انه خاصة لو انسان عادل وبيعدل ما بينه، لو حصل انه تزوج، لو ما حصلش انه تزوج خلاص ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه. بس خد بالك يعني هتبتلي، ما يمكن الابتلاء ما يكونش من زوجك يعدد، ابتلائك ان ابنك الكبير يموت ولا ابنك يموت ولا حد. هل انت فاكره الحياه ما فيهاش ابتلاءات؟ فيها ابتلاءات. لا انا عايزه جوزي يعدد ولا ابني يموت، انا مش عايزه حد، مش بتختار، فاهمه؟ ف ايا كان اللي بيحصل للرجال وللنساء، وكامل ده للرجال والنساء يا جماعه، الاصل ان احنا في هذه الدنيا دار بلاء، فنتحمل. لو حصل جاء بلاء، انت بتوليد، طب انا بتوليد بزوجه فيها كذا وكذا ومن الطبع، لو عايز تصبر على الباء اصبر، وربنا سبحانه وتعالى يعوضك خير. يا ياسر، أنانية المرأة ترضاها على أم المؤمنين؟ الكلمة دي إن أم المؤمنين عندها أنانية؟ أمهات المؤمنين عندهم أنانية؟ طب أم سلمة رضي الله عنها لما جاء النبي يتزوجها قلت له يا رسول الله اني امرأة في غيرة يعني، فإن مش هعرف اتحمل زوجات كثيرة وكده معاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انا هدعي لك ان ربنا ينزع الغير، شدة الغير. فيعني المسألة بتاعت تسليم الامر لله. جزاكم الله كل خير، واسألكم الدعاء للواحد والأولادي بالصحة والعافية، والدعاء لي بالصحة والعلم والأهلي جميعا يا رب. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.